بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا بالأمس على الأمر السابع الذي ينبغي أن يراعى ويهتم به طالب العلم في دراسة المتن الفقهي، وهو الخلل في العبارة. والمراد بالخلل في العبارة أن يعبر العالم في مختصره عن المسألة بعبارة لا تفي بكل المقصود من تلك المسألة، فيكون في عبارة الماتن العالم قصور، يعني هذه العبارة فيها قصور لا تأتي بكل المعاني التي تراد من تلك المسألة. وكما ذكرت بالأمس أن هذا خاص، يعني لا يستخرجه إلا أهل العلم العلماء الكبار، ولا ينبغي أن يتعجل الإنسان طالب العلم المبتدئ ويتسرع في إطلاق القصور على بعض عبارات العلماء، فهم يعني قد حرروا ووقفوا كثيرا مع عباراتهم وعدلوا فيها وأجادوا فيها. وهناك مثال واحد ذكرناه، أو ذكرنا ثلاثة أمثلة، لكن ذكر عندكم هنا مثال من زاد المستقنع وأخصر المختصرات ودليل الطالب في كتاب الصيام في باب صوم التطوع: يسن صيام أيام البيض، يسن صيام أيام البيض. وهذا كما يعني هو واضح أمامكم أن العبارة فيها قصور في الحقيقة، لأن المذهب أنه يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويستحب أن تكون هذه الثلاثة أيام هي الأيام البيض. هذا وجه القصور. ولذلك الشيخ منصور يقول في الروض المربع، في الروض يقول: ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض. هذا الأفضل، فإن صام غير الأيام البيض فإنه قد فعل السنة، بخلاف ما تفيده هذه العبارة يسن صيام أيام البيض، فإن يعني يفهم منها أنه لا تحصل السنة إلا بصيام هذه الثلاثة أيام، وإذا صام ثلاثة أيام غيرها فإنه لم يفعل السنة. والمذهب كما ذكرنا أنه يكون قد فعل السنة لو صام أي ثلاثة أيام من الشهر، لكن الأفضل أن يجعلها في الأيام البيض. وكما ذكرت أن هذا مختص بأهل العلم، فلا ينبغي أن يتسرع الطالب في إطلاق القصور على عبارات العلماء. ثم تتمت المرحلة الأولى، أتى الكلام على الروض المربع للشيخ منصور البهوتي رحمه الله. والشيخ منصور تعرفون أنه من يعني كبار شراح كتب المذهب، بل لا يوجد غيره مثله في الشرح ولا في الفقه، وإلى يومنا هذا لم يأتي شخص يعني يكون مثل الشيخ منصور إلا أن يشاء الله عز وجل. فالشيخ منصور رحمه الله من كبار علماء الحنابلة، الذي يعني قام بشرح أهم كتابين في المذهب، وهما كتاب الإقناع وكتاب المنتهى، اللذين عليهما المعتمد في المذهب. وشرح أيضا الروض المربع للشيخ الحجاوي. وكتاب الروض كما ذكرت أنا أنه تميز بأنه فعل غالب ما يحتاجه متن زاد المستقنع، مما ذكرته عن الشيخ المرداوي الأمور السبع المتقدمة، بيان الإبهام في اللفظ والحكم والاستدلال للمسائل ووجه الدلالة والتخصيص للعموم والتقييد المطلق وغيرها من الأمور التي يحتاجها المتن الفقهي. وزاد الشيخ منصور رحمه الله في شرحه مسائل كثيرة هي أصول في الباب تحتاج شرح وتصوير، وهذا هو السبب الذي جعلني أذكره آخر المرحلة الأولى، لأن إذا درس الإنسان الروض المربع فإنه يكون تهيئ لقراءة شرح المنتهى. وأيضا الكثير من الناس أو من الطلاب يقول أنا درست الروض المربع في الجامعة، فهل تنصحني أن أنتقل إلى ما بعده؟ أقول لا، لا أنصحك أن تنتقل لما بعده، لأن الدراسة ينبغي أن تكون بكيفية وصفة معينة، وأن تقف على المذهب وتحرر المذهب ثم انتقل إلى المنتهى. وكثير من الطلاب يلح ويقول أنا ماجستير وفي الدكتوراه وغير ذلك، يعني يصل مراحل كبرى ويقول أنا مهيئ. نقول له يعني بعد أن يعني لا يقتنع تماما، يقول أبدا الروض المربع يعني، فنقول له جرب في المنتهى، جرب في المنتهى. ويعني غالبا أقول أنك إذا وصلت إلى كتاب الحيض فستعرف من أنت، يعني خاصة في منتهى الإرادات. منتهى الإرادات يعتبر هو يعني على اسمه إليه المنتهى، هو المذهب يعني. فكتاب الحيض فيه بعض الفصول الصعبة جدا، فلا أحد يستسهل ويستعجل في الولوج إلى هذه المتون الكبيرة قبل أن ينتهي من 4-3 متون صغيرة، ومن ضمن هذه المتون الروض المربع، لأن الشيخ منصور أيضا في الروض المربع يعني أتى بكثير زيادات أغلبها من المنتهى. فالذي يدرس الروض المربع دراسة مذهبية صحيحة بطريقة صحيحة يكون مهيئ لقراءة المنتهى. لا نتوسع كثيرا، سيأتي كلام على ذلك إن شاء الله. ثم ذكر عندكم بعض ما كتب على الروض المربع. الأولى حاشية الشيخ عبد الوهاب بن محمد بن فيروز الحنبلي، متوفى عام 1205، وهي في الحقيقة يعني أفضل حاشية على الروض المربع، أفضل ما كتب على الروض المربع هو حاشية الشيخ ابن فيروز، ومن نظر فيها عرف وعلم ذلك. ولكنه للأسف أنه يعني لم يكملها، وصل لباب الشركة. قال الشيخ البسام في علماء نجد، وله الشيخ عبد الوهاب بن فيروز حاشية نفيسة على شرح الزاد، يقول وحين ألفها كان ابن 20 سنة، طبعا هو توفي وعمره 32 تقريبا، كان ابن 20 سنة، وكنا نراجعها أثناء قراءتنا شرح الزاد على شيخنا السعدي فنجد فيها فوائد قيمة. بل قال الشيخ البسام عن حاشية الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله، قال وغالبها منقول من حاشية عبد الوهاب بن فيروز. يقول بعد أن وقف النقل عن حاشية ابن فيروز في باب الشركة حيث وقف قلم ابن فيروز قلت الفائدة في حاشية العنقري. وأنا أقول طبعا قلت الفائدة لكنها لم تنعدم، فيها فوائد حاشية العنقري كثيرة. فالشيخ ابن فيروز حاشيته نفيسة جدا، وينبغي لمن قرأ الروض المربع أن يرجع إليها. والشيخ ابن قاسم رحمه الله ضمن هذه الحاشية في حاشيته، لكنه لم يشر إلا في موضع أو موضعين في الحاشية للشيخ ابن فيروز، وإلا تقريبا أغلب وكل الحاشية موجودة في حاشية ابن قاسم رحمه الله. الكتاب الثاني حاشية الشيخ عبد الله العنقري، وهي مطبوعة سابقا طبعة رديئة وطبعت الآن بتحقيق الشيخ الجماز في 6 مجلدات تقريبا، وهي طبعة متميزة في الحقيقة وفيها فوائد كثيرة تزيد على الطبعة السابقة، وينبغي استبدال الطبعة السابقة بهذه الطبعة الجديدة لما فيها من الفوائد الجديدة التي لم تكن موجودة في الطبعة القديمة التي طبعت في 3 مجلدات. أيضا من ما كتب على الروض تقديرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية، وهو من كبار العلماء الذين مروا على هذه البلاد، وهم الذين أسسوا هذه البلاد في الحكم بشرع الله عز وجل. وكان كما تعرفون الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كان يستشار حتى في أنظمة وزارة التجارة، وأنظمة كثيرة كان يتولاها رحمه الله ويمشيها على شرع الله عز وجل، فله يعني الفضل بعد الله عز وجل في سير هذه الدولة المباركة وإلى اليوم على شرع الله عز وجل. وهذا طبعا كما ذكرت مع أنه كفيف لكنه من كبار العلماء، يعني من يقرأ كلامه كأنه يقرأ لمتقدمين. له تقريرات على الروض المربع ذكرها الشيخ ابن قاسم في مجموع فتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم، ويقال أنها ستنقح وتخرج مرة أخرى، ولا إلى الآن نسمع هذا خبر من سنين وإلى الآن لم تخرج وتطبع بعد التنقيح، لأن فيها بعض الأشياء التي لا تصلح للنشر. وذكرت أنا بعض الفائدة من حاشية الشيخ لعلكم ترجعون لها، فيها فوائد كثيرة جدا، وهي أسئلة كان يسأل في الدرس ويجيب، والشيخ عبد الرحمن بن قاسم الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم كان يجمع ويعلق هذه النفائس ويقيدها عنده. والحاشية الأخيرة وهي حاشية الشيخ ابن قاسم عبد الرحمن بن قاسم، متوفى سنة 1392 من الهجرة، وهي حاشية مشهورة معروفة أشرف على إخراجها الشيخ ابن جبرين رحمه الله. وذكر الشيخ ابن جبرين في أولها أن الشيخ لم يبيض جميع الحاشية بل جزءا منها، لا أذكره، الظاهر عبادات وتزيد قليلا، أما البقية لم يعني لم يبيضها الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، وهي من أنفس الحواشي ومن أكبر الحواشي التي كتبت على الروض المربع. ثم يأتي بعد ذلك تتمة كتب المذهب مختصرة، ومن هذه الكتب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو كتاب يعني لا نقول قصير، في الحقيقة أطال الشيخ فيه، يعني ينبغي أن يكون أقصر، كتاب وصل فيه إلى الجهاد، يعني بدأ بالطهارة ووصل إلى الجهاد، ويحسن أن يقرأ هذا الكتاب مع شرحه بلوغ القاصد، وهو شرح لمؤلف المتن، وكثير منه أخذه من المنتهى، منتهى الإرادات، يعني عبارته هي عبارات المنتهى، منتهى الإرادات، وفيه لذلك فيه بعض يعني في بعض مسائل صعوبة. وأنا أرى أنه طويل، يعني الحنابلة يعني المذاهب الأخرى عندهم مصنفات في للتدرج في الفقه، يعني عندهم مثلا المصنف الأول مثلا في الطهارة والصلاة فقط، المصنف الثاني في الطهارة والصلاة والزكاة والعبادات 5، والذي يليه إلى المعاملات مثلا مع الأوقاف مع الكتاب الهبة والأوقاف، ثم الكتاب الآخر الرابع يكون من أول فقه إلى آخره. الحنابلة لا يوجد عندهم، ويليت يعني يخرج كتاب يعني بهذا التدرج يعني مبني على المذهب. هناك محاولات اطلعت على بعضها لم تنشر، فنسأل الله عز وجل أن يسر نشرها. فبداية عابد يعني مفترض أن يبدأ به الإنسان، لكنه طويل يعني للمبتدئ، طويل، لكن مهما كان سيكون أقصر من أخصر المختصرات. والكتاب الثاني مختصر في فقه الإمام أحمد بن حنبل، وهو متن لطيف سهل أملاه الشيخ أبو بكر خقير المتوفى عام 1349، وهذا تعرفونه الشيخ من مكة، أصله من أسرة هندية حنفية، ثم انتقل رحمه الله إلى مذهب الحنابلة. وأظن أن هذا المتن يعني الشيخ أملى بعضه وتمم بعد ذلك ممن نشره. السلام. الذي نشر أظن أنه هو الذي أتمه. وهذا المتن يعني مجمع من عدة متون من أخصر من دليل الطالب وكذلك من زاد المستقنع، بل فيه مسألة ما ذكرها إلا غاية المنتهى، يعني أتى بمسألة واحدة فقط مرت عليه ذكرها من غاية المنتهى، لأننا لي شرح سيخرج قريبا على هذا المتن إن شاء الله. فليس له إلا مسألة واحدة أخذها من غاية منتهى، وأما بقية المسائل فهي من زاد المستقنع، نفس الأبواب بالضبط، بعض الأبواب نفس زاد المستقنع، بعضها من دليل الطالب، بل تابع الشيخ الدليل في بعض المواطن التي في دليل الطالب وفيها قلق، يعني فيها قصور تابعه فيها رحمه الله. وينبغي الإنسان كما ذكرت ألا يكون أجنبيا عن هذه الكتب وأن يقرأها. ثم بعد ذلك يقرأ الطالب جميع كتب الشيخ. كان في شيء غير موجود، أنا ذكرت قراءة شروح المتون الأربعة، إذا درست هذه المتون لابد أيضا تمر على كشف المخدرات وهداية الراغب ونيل المآرب والروض الندي، ثم تقرأ هذه الكتب بالتعليق عليهم كتابي الإقناع والمنتهى. طبعا بعض الطلاب يقول هذا يعني شيء كثير جدا وتفنى الأعمار في دون بلوغ هذه المقاصد، نقولها أنت يعني ما الذي يعني في شيء ينتظرك، يعني هناك شيء يضايقك، مثل ما قال بعض المشايخ إذا كان عندك يعني أمور أخرى فتفرغ لها يعني واترك العلم لأهله، يعني لا تقول هذه مسائل كثيرة وتكرار ليس له داعي، لا له داعي، كيف ليس له داعي؟ وأنا ذكرت في المقدمة أن الشيخ منصور يعني شرح تقريبا 5 كتب غير الحواشي التي وضعها، وضع حواشي، أولا وضع حاشية منتهى هذا أول شيء وضعه، ثم حاشية الإقناع، ثم شرح الزاد، بدأ في المعاملات ثم عاد إلى الطهارة، ثم شرح الإقناع، ثم قبل أن يموت بسنتين شرح المنتهى، ثم قبل أن يموت بخمسة أشهر ألف كتاب إيش؟ عمدة الطالب. طيب هذه تكرار، تقول أنت كل تكرار هو التكرار، إذا ما كررت في الفقه يحتاج تكرار، يعني ليس كل مسألة تقرأها الآن ستقرأها مرة أخرى في كتاب آخر بنفس الفهم، لا، سيزيد الفهم، ستستجد عندك قيود وشروط جديدة ما انتبهت لها في السابق، تصور جديد، اتساع في التصور أيضا. فالفقه لا يؤخذ من كتاب واحد فقط وينتهي الإنسان، لا بد يكرر. ثم بعد ذلك يقرأ الإنسان قراءة كتب الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله المتوفى عام 1367، وأنا أنصحكم أن تقرأوا كل كتب الشيخ خاصة الفقهية كلها بلا استثناء، وأهم كتابين عنده إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق والأسباب، وهذه من أفضل ما ألفه رحمه الله، ألفه وطبعه على نفقته في عام 1355 ووزعه أيضا مجانا رحمه الله في عام 1305، انظر في البركة في هذا العالم رحمه الله. وهو كما تعرفون أول من اطلع عليه ألفه بطريقة السؤال والجواب، يأتي بسؤال من أول فقه من الطهارة إلى الإقرار، سؤال وجواب، ويحرر المذهب، طبعا يرجح، لكن تحرير المذهب عنده تحرير صحيح، تصور صحيح، يأتي بفروق أيضا فقهية ويأتي بضوابط أيضا. فهذا من أفضل ما يقرأه. حتى لو قرأ الإنسان هذا أثناء دراسته يعني متن مختصر فلا بأس، يعني يصلح لأنه سهل جدا. ثم بعد ذلك يقرأ الإنسان مناظرات الفقهية للشيخ أيضا، وهو عبارة عن 20 مسألة مشهورة وسماها أمثلة، جعل بيانها بمناظرة بين شخصين، شخص يتبنى أحد القولين، قول المذهب مثلا، وشخص يتبنى قول آخر في المذهب، فكل شخص يرد على الآخر بمناظرة جميلة جدا وفيها أيضا تحرير وبيان للمذهب. هذا تقريبا بذلك نكون قد انتهينا من الفصل الأول. ذكرت الفصل أو نهاية الفصل الأول بعض الآداب في المبحث السادس، بعض آداب طلب العلم، وذكرت أيضا كلام ابن الجوزي رحمه الله وفتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في الآداب التي ينبغي العالم والمتعلم التخلق بها، وكذلك ذكرت أقوال في أهمية تفقه ابن الجوزي وبعض آفات الاشتغال بالعلم. مما ذكرته وهو من أنفس ما كتبه الشيخ ابن الجوزي رحمه الله، طبعا ذكرته في مطلب التعليم بالعمل. أحيانا الطالب لا يتعلم فقط مما يسمع أو يقرأ، يتعلم بالعمل، ينظر ماذا يفعل هذا العالم فيتأثر ويمتثل ويعمل مثل هذا العامل العالم. يقول ابن الجوزي، طبعا ابن الجوزي يركز على هذه الأمور، بل صنف مصنفات في أعمال بعض العلماء، بعضها جميلة جدا وحسنة ويذكر من أحوالهم وسيرهم الشيء الحسن، وبعضهم لا، يذكر عنهم الشيء السيء، الشيء السيء. يعني بعض العلماء يذكر عنهم أنهم رؤوا في المنام بصور بشعة وتكلم عن بعض صفاتهم. فالرجل دقيق جدا، وكتبه كما ذكرت بالأمس كثيرة، وكتب صيد الخاطر، يعني صيد الخاطر ما أظن له مثيل، لأن يعني عالم يدون ما يدور في ذهنه، وهذا يندر أن يأتي عالم كل ما يخطر في شيء في ذهنه شيء قيده، وذكر هذه التقييدات. عجيب، علم غريب، يعني رجل مطلع بشكل كبير جدا ما نتصوره نحن. مما ذكره رحمه الله في صيد الخاطر في التعليم بالعمل، قال رحمه الله: لقيت مشايخ وأحوالهم مختلفة، يتفاوتون في مقاديرهم، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه، وإن كان غيره أعلم منه. ثم قال: ولقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون. انظر إلى عبارته، حتى عبارته لا أحد يستطيع عليها، يعني عبارات عالم. ولقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون، لكنهم كانوا يتسامحون بغيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل. وما أكثرهم هذه الأيام، كثير ممن يتكلم في أهل العلم وطلاب العلم والدعاء يقول هذا من باب الجرح والتعديل، جرح والتعديل. طيب عطنا ضابط للجرح والتعديل. يقول: إذا كان مبتدعا، طيب عطنا ضابط البدعة، ما هو ضابط البدعة التي تجيز للناس أن يتكلموا فيه بسبب بدعته، وما هي البدعة، وما يعني كلام كثير. ويقول الشيخ: ولكنهم كانوا يتسامحون بغيبة يخرجونها، يعني يتسهلون فيها مخرج جرح وتعديل، ويأخذون على قراءة الحديث أجرة. وهذا يعني فيه ما فيه، قد يكون العالم لا يوجد عنده أجرة لهذا الذي يأخذه من الطلاب. ثم قال: ويسرعون بالجواب لئلا ينكسر الجاه وإن وقع خطأ، يعني مجرد أن يسأل يجيب بسرعة حتى يتصور السامع أن هذا ما شاء الله سريع البديهة وأيضا علمه حاضر. يقول: لئلا ينكسر الجاه، الجاه مشكلة ينكسر. طيب تفترع الله عز وجل، هذه إعلام موقعين عن رب العالمين، توقع أن الله عز وجل قال: ويسرعون بالجواب لئلا ينكسر الجاه وإن وقع خطأ. ثم قال: ولقيت عبد الوهاب الأنماطي، وهو من كبار علماء الحنابلة في الحديث، وأنا أنصحكم أن تقرأوا سيرته رحمه الله، فكان يقول على قانون السلف لم يسمع في مجلسه غيبة، ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث. وكنت يقول إذا قرأت عليه حديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه. يقول فكان وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد الأدب في نفسي، وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا وصافهم في النقل. وعبد الوهاب النماطي كما ذكرت لكم أنه من أبو البركات محدث بغداد، من كبار الحنابل المحدثين، وولد سنة 462، وكان ابن الجوزي متأثرا به. وذكرت أنا في الكتاب أن ابن الجوزي رحمه الله لا يلام في ذلك، لا يكاد يترك ذكره في كثير من كتبه. كثير من كتب ابن الجوزي يذكر شيخه هذا عبد الوهاب الأنماطي، يترجم له. قال ابن رجب عنه في ذيل الطبقات، وذكره ابن الجوزي في عدة مواضع من كتبه كمشيخته وطبقات الأصحاب المختصرة. شوف مصنفات ابن الجوزي كثيرة، مشيخته، طبقات الأصحاب المختصرة، والتاريخ، وصفة الصفوة، وصيد الخاطر، وأثنى عليه كثيرا وقال كان ثبتا، وقال كان ثقة ثبتا ذا دين وورع، وكنت أقرأ عليه الحديث وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته. كان على طريقة السلف، وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره، ودخلت عليه في مرضه وقد بلي وذهب لحمه، فقال لي إن الله تعالى لا يتهم في قضائه. وقال أيضا ما رأينا في مشايخ الحديث أكثر سماعا منه، ولا أكثر كتابة الحديث بيده مع المعرفة به، ولا أصبر على الإقراء، يجلس ساعات طويلة يقرأ عليه، ولا أسرع دمعة وأكثر بكاء مع دوام البشر وحسن اللقاء. وقال أيضا كنت أقرأ عليه الحديث من أخبار الصالحين، فكلما قرأتها بكى وانتحب، وكنا ننتظره يوم الجمعة بجامع المنصور، فلا يجي من قنطرة باب البصرة، وإنما يجي من قنطرة العتيقة، قنطرة الجسر الذي يقطع به الشخص النهر، وإنما يجي من قنطرة عتيقة قديمة. فسألته عن هذا فقال كانت دار ابن معروف، يعني قنطرة باب البصرة كانت دار ابن معروف القاضي، فلما غضب عليه السلطان أخذها، أخذ هذه الدار وبنى عليه القنطرة، هذا الجسر، هذا الجسر ما يمر عليه عبد الوهاب الأنماطي. قال لنا وسمعت أبا محمد التميمي يحكي عن ابن معروف أنه أحل كل من يجوز عليها، يقول كل من يجوز على هذه القنطرة هو في حل، يقول إلا أني أنا لا أفعل، يعني الذي المغصوب من هذه الدار حلل وجعل كل من يمشي على هذه القنطرة مغصوبة التي له في حل، يقول مع ذلك أنا لا أفعل. انظر كيف الورع والعمل بالعلم، يعني ليس المقصود كثرة العلم والجاه والمنصب، هو انظر إلى عملك، عملك ما هو العمل الذي استلقى الله عز وجل به، ليس المقصود كثرة المعلومات التي عندك أو كثرة الكتابات أو الدروس التي تحضرها أو تلقيها أو محاضرات تلقيها، انظر إلى عملك بينك وبين الله عز وجل. قال إلا أني أنا لا أفعل. قال وكانت عنده خلة أخرى عجيبة لا يغتاب أحدا ولا يغتاب عنده، يعني بعض الناس لا يغتاب لكن يغتاب عنده، شوف هذا لا يغتاب ولا يغتاب عنده. وكان صبورا على قراءة عليه، يقعد طول النهار لمن يطلب العلم، وكان سهلا في إعارة الأجزاء لا يتوقف، ولم يكن يأخذ أجرا على العلم ويعيب من فعل ذلك. ويقول علم مجانا كما علمت مجانا، وأنصحكم أن ترجعوا إلى سيرته رحمه الله. قال أيضا ابن الجوزي في صيد الخاطر ولقيت الشيخ أبا منصور الجواليقي فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول متقنا محققا، وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن. سبحان الله، يعني كثير من الطلاب أحيانا يحضرون درس أحد العلماء ويسألون ويجيبون، هذا ليس من الأدب، العالم موجود حتى لو كان ما يعلم بالسؤال، العالم موجود لا تجيب، موجود العالم، تقول اذهب إلى هذا الشيخ العالم، هو يقول هذا ربما سئل مسألة الظاهرة التي يبادر بجواب بعض غلمانه الذين يعملون عنده فيتوقف فيها حتى يتيقن. ما المشكلة؟ ما أعرف الآن، ما أتذكر، تحتاج مراجعة المسألة، لا أذكر فيها قولا، ما المشكلة؟ أما كل سؤال له جواب، كل سؤال له جواب، هذا يعني العقل لا يتحمل هذه الإجابات التي عندك، التي عندك جواب لكن قد لا يكون حاضرا، يحتاج إلى تأكد مراجعة. قال: وكان كثير الصوم والصمت، فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما، ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. ثم قال: ورأيت مشايخ، وهذا للأسف قد تنطبق فينا، كانت لهم خلوات في انبساط ومزاح فراحوا عن القلوب، وبدد تفريطهم ما جمعوا من العلم فقل الانتفاع به في حياتهم. بعض المشايخ أو بعض الدعاء يعني يأتي معك في عشاء، في غداء، في رحلة، لكن في درس أريد أن أقرأ عندك كتاب، قال: لا لا، ما والله ما أستطيع. يعني هو يستطيع على فرجة نزهة يخرج معك، يتعشى معك، يتغدى معك في أحسن الأطعمة وأفضل الأماكن والهواء البارد، لكن في درس والله لا، ما أعتذر. هذا خطأ. انظر ماذا يقول الشيخ: ورأيت مشايخ كانت لهم خلوات في انبساط ومزاح فراح عن القلوب، وبدل تفريطهم ما جمعوا من العلم فقل الانتفاع بهم في حياتهم. قل الانتفاع بهم في حياتهم، فعلا كثير من المشايخ رأيناهم كبروا، كم تجاوزت أعمارهم 50، ما إلى الآن ما عندهم دروس، لا حلقات، لا دروس، ولا تصنيف، ولا تأليف، ولا دعوة، ولا، فقل انتفاع بهم في حياتهم ونسوا بعد مماتهم، فلا يكاد أحدنا يلتفت إلى مصنفاتهم. فالله الله في العمل بالعلم، فإنه الأصل الأكبر، والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاتته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. وأنا أيضا أنصحكم أن تقرأوا كتاب صيد الخاطر، وأظن، ما أتصور أن هناك حنبلي لم يقرأ صيد الخاطر، وخاصة مع الطبعة الجديدة الآن التي حققت مؤخرا في دار الوطن، مع ما قيل فيها إلا أنها جيدة. أيضا ذكرت بعد ذلك كلام ابن عوض، ذكره في حاشيته على هداية الراب التي ذكرتها لكم بالأمس، وهي في الحقيقة كلمة غريبة لم أرها لغيره، لكنها جميلة جدا. قال الشيخ ابن عوض في حاشيته على هداية الراغب: واعلم أن الاشتغال بالعلم له آفات كثيرة، عد منها في الحقيقة الوثوق بالزمن المستقبل. كثير من الطلاب يقول يعني يأخذ له ساعة ساعتين في اليوم وخلاص بكرة إن شاء الله نكمل، وش ورانا احنا، عندنا الحمد لله الزمن طويل، الوثوق بالزمن المستقبل، فيترك التعلم حالا. ثم قال: إذ اليوم في التعلم، اليوم في التعلم والتعليم، حتى التعليم تعلم اليوم أفضل من تعلم غدا، غدا ستكون كبير في السن، تكون يكون كلامك قليل، تعليقات قصيرة قليلة، ما ينتفع بها الناس. التعليم في حال الشباب وحال القوة، الشباب أقصد بعد التمكن طبعا، لا يأتي شخص عمره 20 ويذهب بعد التمكن في العلم. يقول: إذ اليوم في التعلم والتعليم أفضل من غد وأفضل منه أمسه، والإنسان كلما كبر كبرت عوائقه. دخلت أنا أذكر في أحد المناطق عندنا ورأيت إعلان لبعض المشايخ، يعني دروس ومتون ما أظن أن الشيخ ابن عثيمين شرحها وهو في هذا السن، وهذا الشيخ عمره تقريبا 35 أو 30، متون كبيرة. لماذا هذا الاستعجال؟ لماذا الإنسان كل يعني ما حياته وسنته كلها دروس، كل شهر شهر دورة درس؟ طيب متى تتزوج أنت الآن؟ وينبغي الإنسان خاصة الذي بين 20 إلى 50 مفروض يكون ما تأخذه تحصله أكثر مما تعطيه، لم تبلغ المنزلة. الشيخ ابن عثيمين إلى بعد 50 لم يخرج للناس، يعني لم يتكاثر عليه الناس إلا بعد 50، قبل عنده كانت دروس قليلة، ثم توسعت رحمه الله. الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، من كان يعرفه قبل 10 سنوات إلا القلة من طلاب العلم، ما ظهر للناس لبعد أن كان عمره 50 تقريبا. فلماذا الإمام أحمد لم يحدث لبعد 40؟ يعني لماذا الاستعجال في الخروج والتدريس والدعوة؟ حتى إذا خرجت بمهل في السنة مثلا دورة واحدة فقط، أما أن كل شهر في منطقة وكل هذا سفر ويحتاج وقت، وأنت الآن تعطي يحتاج أن تأخذ أيضا، وأيضا معلوماتك إذا كنت ستكررها في كل مكان ستكون هي واحدة، لا توجد استزادة، لا بد من الزيادة، ولا تقتصر على العلم الذي عندك فأنت جاهل ومحتاج إلى التزود من العلم. ثم قال رحمه الله: منها الوثوق بالذكاء، بعض الطلاب فعلا ذكي، فهذا يكون سبب ليش؟ للتسويف. يقول: فكثير من فاته بركونه لذكائه وتسويفه أيام اشتغى. فعلا بعضهم ما شاء الله، بعض الطلاب 20 سنة 25 يفهم مسألة بسرعة، ما يحتاج شرح كثير، فيعتمد على هذا الذكاء فيسوف في طلب العلم. ثم قال أيضا: منها التنقل من علم قبل إتقانه إلى آخر. حاول أنك لا تجمع بين فنين في وقت واحد، فنين في وقت واحد ما يصلح، قواعد فقهية مع الفقه ما يصلح، أصول فقه مع الفقه ما يصلح، بل العلماء اختلفوا في مختصر التحرير، اختلف الحنابلة ما الذي يقدم، هل الفروع الفقهية يعني كتب الفقه العادية في التعلم أم أصول الفقه. يفهم من هذا الخلاف أنك لا تجمع بينهما. أما يأتي بعض الطلاب يقول، أنا يأتون عندي بعض الطلاب يقول: أريد أن أدرس الفقه، كل مسألة أريد لها أصل تعيدها لنا إلى أصلها الذي انطلقت من هذا. ما أدري، لا فعله الشيخ منصور ولا الشيخ مرعي كرمي ولا الشيخ ابن نجار، ما فعلوا هذا. وخرجت كتب الآن تعرفونها، لعل بعضكم يعرفها، كل مسألة ما هو أصلها الفقهي، أصول الفقه، قاعدة أصولية، هذا ينطلق من قاعدة أصولية الفلانية. يعني هذا أول ربط بين أصول الفقه والفقه، في يعني بالربط التام فيه عسر، ما في لا يوجد هناك الترابط التام، فيه عسر، في ترابط لكن لا يوجد ترابط تام. كل فرع فقهي تريد أن تعيده إلى أصل من أصول الفقه، هذا فيه صعوبة. قالوا: من شيخ إلى آخر قبل إتقان ما بدأ عليه. وهذا طبعا موجود في الشباب، يبدأ مع يتحمس مع هذا الشيخ، يبدأ معه في الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بعدين خلاص يسمع بشيخ آخر وينتقل، ويبدأ أيضا من الطهارة، الصلاة، وهكذا، مثل ما يقولون يتوضعون ثم يصلون ويسلمون خلاص، ثم ينتقل إلى شيخ آخر. ومن شيخ إلى آخر قبل إتقان ما بدأ عليه، فإن ذلك هدم لما قد بنى. وإذا كان ذكرت في الكتاب أن من درس زاد مستقنع لا يعيده بنفس الطريق، يعيد مثلا أخص مخصرات، يعيد دليل الطالب، لا تهدم ما بنيت. ومنها طلب الدنيا والتردد إلى أهلها والوقوف على أبوابهم. طبعا طلب العلم قد يمنع الإنسان من الرزق، ولذلك ابن الجوزي يولي هذا الأمر يعني اهتماما عظيما، وأن طالب العلم لا بد أن يكون عنده أموال، لا بد أن تكون عندك أموال، حتى أحيانا ما تستطيع تشتري كتب، بدون الأموال لا تستطيع أن تعيش. وينقل عبارة سفيان الثوري: لولا الأموال لتمندل بنا الملوك. ويقول أيضا: لأن أموت بألف دينار يحاسبني الله عز وجل عليها، ولا أقف عند أبواب هؤلاء الأغنياء أخذ منهم وأطلب منهم، كل مرة أحتاج أذهب إلى فلان أو فلان حتى أتزود. لا، احرص على عمل، على وظيفة، أيضا أموالك لا تفرط فيها، ولا تهن نفسك أبدا. طالب العلم لا يهين نفسه، طالب العلم هو الذي يؤتى إليه، لا يذهب هو ويهين نفسه، لأنك تحمل شيء عظيم جدا. قال: طلب الدنيا والتردد إلى أهلها والوقوف على أبوابهم. ومنها ولاية المناصب، فإنها شاغلة مانعة. ولاية المناصب، وفعلا احنا درسنا عند بعض المشايخ في يعني في الجامعة، في بعض الجامعات، ففعلا كل أسبوع ندوة، كل أسبوع لقاء، كل متى يقرأ هذا، واللي بعده فتاوى عنده، وفي التلفزيون لقاء عنده، متى يقرأ، متى يطلع هذا، متى يراجع العلم؟ والعلم يحتاج إلى مراجعة دائمة دائمة، ما في حد معين تقول خلاص الآن الحمد لله وصلنا إلى حد إن شاء الله نستطيع على كل شيء، ما فيه، لا يوجد. فيحاول الإنسان يتخفف من المناصب فإنها شاغلة ومانعة. ويعرف من عنده منصب يعرف أنه ما يستطيع تشغله هذه المناصب عن طلب العلم، كما أن ضيق الحال مانع قوي، وهذا يعود إلى ما قبله. ثم الآن ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي دراسة كتاب المنتهى. كتب المرحلة الثانية منتهى الإرادات في الجمع بين مقنع والتنقيح وزيادات للشيخ ابن نجار الفتوحي رحمه الله المصري، توفى عام 1972. والثاني كتاب الإقناع لطالب انتفاع الشيخ موسى ابن أحمد الحجاوي المتوفى سنة 1968. كم سنة بين الحجاوي وابن نجار؟ 4 سنوات في الوفاة طبعا. وأيضا قراءة كتاب غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله. الشيخ انتقل إلى يعني طريقة دراسة المنتهى، طريقة دراسة المنتهى. أنا ذكرت هناك يعني قبله الهدف المراد تحقيقه بعد أن ينتهي الطالب المرحلة الأولى 5 متون. أنا ذكرت أنك تدرس متن واحد وتقرأ 4، يعني لا تدرسها دراسة معمقة، حاول أنك تدرسها لكن إن استطعت تقرأها، وتقرأ أيضا تدرس دراسة الروض المربع، الروض المربع، ثم تكون متهيئ إلى كتاب المنتهى، ولا تتجاسر على المنتهى، لا تتجاسر على المنتهى وأنت يعني لست بكفء لكتاب المنتهى. بعد أن تنتهي المرحلة الأولى تدخل في كتاب المنتهى. وأنا أيضا أقول لكم أن مشاريع دراسة في هذه الكتب السابقة والتي ستأتي لا تظنها شهر شهرين، يعني بالسنوات سنين، يعني لابد قد تمر عليك سنوات. ولا تستعجل أيضا، ليست هي رسالة علمية مطالب ب4 سنوات وإلا لا تستطيع التسليم، لست مطاردة من أحد. وثانيا الهدف وجه الله عز وجل، لماذا نستعجل؟ أنا أريد ما عند الله عز وجل، ما أريد أن يقول هذا أني عالم أو هذا أن عندي علم أو أدعى من فلان أو يكون عندي لي جاه عند فلان، لا أبدا. أنا هدفي العلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فاترك الاستعجال، لا تستعجل ولا تغتر بعقلك أيضا، مهما كان لا تغتر بعقلك، ترى الكتب ليست سهلة، خاصة كتاب المنتهى. أنا اخترت المنتهى لاعتبارات كثيرة، منها أنه كتاب معتمد عند متأخري الحنابلة، ومنها أن كتاب أكثر عمل حنابلة متأخرين عليه، يدل على ذلك كثرة الحواشي التي كتبها العلماء عليه، ومنها أنه أكثر تحريرا من الإقناع، ومنها أنه أقل مسائل من الإقناع، ومنها أن كثير من عبارته معقدة وصعبة، فالتمرس على فتح المغلق منها يجعل غيره سهلا ميسرا. وذكرت أنه ينبغي عند قراءة ودراسة الكتاب كتاب المنتهى ينبغي أن تكون دراسة تحقيق وتدقيق ومراجعة، يعني ليست قراءة. وأنا أقول دائما كتب الفقه ليست ككتب السير وكتب القصص، ما يعني ليست كتاب أخذ كتاب وأقرأ فيه وإذا انتهيت من الصفحة تفر، ما ينفع هذا، ما يصح في الفقه، الفقه ما يصح بهذه الطريقة. لابد تتناول كل مسألة لوحدها قراءة تحقيق وتدقيق ومراجعة. وينبغي أيضا تكون أكثر من مرة، المنتهى وشرحه ينبغي أن يدرس أكثر من مرة لكي تضبط مسائله وتفهم. ونقلت نقولات تدل على هذا الشيء، جاء في هامش النسخة التي حققها الشيخ التركي حفظه الله ما يلي: بلغ قراءة وبحثا ومراجعة على شيخنا الشيخ عبد الله أبا بطين دامت إفادته في آخر شهر ربيع الآخر من سنة 1256. قاله كاتبه علي عفى الله عنه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم وبلغ قراءة أيضا على شيخنا المذكور ثانيا في شوال سنة 1261. صوروا يقرأ شرح المنتهى, يعني قرأ شرح المنتهى على الشيخ مرتين, شرح المنتهى 6 مجلدات. يقول لي أحد الطلاب المتحمسين, يا شيخ هناك من يفتح كتاب في المنهاج للنووي الشافعي, وهناك من يفتح درس في كتاب المختصر خليل المالكية, إلا المنتهى ما في أحد يدرس المنتهى, ما يوجد. فقلت له كما أنه لا يوجد أحد يدرس المنتهى, أيضا لا يوجد أحد يريد أن يدرس المنتهى. من يتحمل المنتهى؟ كثير من الطلاب يتحمس ويدرس وكذا, وأنا أعرف الشباب طبعا ما يتحمل, من يتحمل المنتهى؟ أنا بالنسبة لي عن تجربتي بدأت فيه 4 سنوات وصلت إلى الآن إلى كتاب الطلاق, إلى كتاب الظهار واللعان, وتوقف طبعا لمشاريع أخرى. 4 سنوات من يتحمل هذه المدة؟ طبعا 4 سنوات في المنتهى قليلة طبعا, لو غيره دليل الطالب أنا عندي 3.5 سنوات تقريبا, وفي الدورة الأخرى في دليل الطالب 2 سنين أخصم في الصلاة في سنة. فالشاهد أن المسألة تحتاج إلى صبر وتحمل. وهؤلاء انظروا, وبل ذكر الشيخ ابن حميد أن بعض من أيام قليلة انتشر مقطع أن الشيخ ببطين مقتصر على الروض المربع للشيخ منصور. والشيخ ابن حميد في السحب الوابي ذكر أن شرح منتهى قرئ مرارا, شرح منتهى قرئ على الشيخ مرارا يعني أكثر مرتين. جاء في ترجمة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر ما يلي, بن جاسر صاحب مفيد الأنام, مفيد الأنام المطبوع مؤخرا بتحقيق الغديان, الشيخ الغديان سعود الغديان. ثم اشتغل بطلب العلم لدى شيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى من بلد أشيقر, ولازمه ملازمة تامة, وكان ابتداء طلبه للعلم لدى شيخ إبراهيم مذكور سنة 1336, ولا زال يقرأ عليه في كثير من الفنون قراءة بحث وتحقيق. انتبهوا, قراءة بحث وتحقيق, ليس قراءة يأتي يقرأ عند الشيخ والشيخ يستمع وما شاء الله يمضون وقتا مباركا في طلب العلم, هذا ليست بحث وتحقيق. إلى سنة 1342, ومن الكتب التي قرأها هذا ابن جاسر شرح المنتهى, وليس المنتهى, شرح المنتهى للشيخ منصور قراءة بحث وتحقيق وتدقيق, دائما يركزون على هذه العبارات. وأكمل دراسته عليه 2 مرات. ومن نظر إلى, أن أقول من نظر لمفيد الأنام للشيخ ابن جاسر علم العلمية الكبيرة, وأنا أظن أن المذهب انتهى إليه في العصر الحاضر, متوفى عام 1401, بل لا يوجد مصنف يعني يوازيه في المذهب مفيد الأنام, وطبع الآن في تقريبا 800 صفحة, إلا يمكن نقول له مثل في الشيخ ابن حمدان, توفى عام 1409 أو, اللي شيخ ابن عياف الموجود عندكم حفظه الله, ابن عياف الموجود في الطائف شيخه ابن حمدان صاحب كشف النقاب عن مؤلفات الأصحاب. من قرأ هذا الكتاب أيضا كشف النقاب علم أن الشيخ ما شاء الله لم يترك كتب مذهب, نخلها كلها, ذكر مؤلفات الأصحاب وذكر مسائل من بطون هذه الكتب, ما يدل على أنه اطلع على مؤلفات الأصحاب اطلاع واسع. ابن حمدان كذلك, ابن جاسر رحمه الله أيضا. جاء في إجازة الشيخ الحجاوي, وهذه ذكرها في آخر الفواكه العديدة اللي بمنقور, ذكرها الشيخ عبد الله الشمراني أيضا في كتابه الإمام الحجاوي وكتابه زاد المستقنع مطبوع في 2 مجلدين مؤخرا, ذكر هذه الإجازة. قال وبعد, هذا الحجاوي كتب الإجازة, وبعد فقد قرأ وسمع علي الإمام العالم العلامة, هذا الشيخ يسمي تلميذه, الشيخ الحجاوي يسمي تلميذه العالم العلام محمد أبو عبد الله شمس الدين ابن الشيخ برهان الدين إبراهيم ابن محمد ابن أبي حميدان قراءة وسماعا ببحث وتحقيق وتدقيق. هذا حجاوي يقول كتاب الإقناع، كتابه الإقناع رحمه الله، فقد قرأ وسمع الكتاب المذكور مرتين. هذا يدل على أن الإقناع موجود في حياة المصنف عاش سنوات طويلة والإقناع موجود. مرتين دروسا مشروحة بقراءته وقراءة غيره، قراءة جميع ذلك في مدة لا تزيد على 7 سنين. ليس كما بعض الطلاب يقول أنا الآن في المستوى السابع، يعني باقي لي فصل وأتخرج، أريد يا شيخ عندك أقرأ الزاد كله في شهر أو أسبوع مثلا. هذا قراءة بركة، تقرأ الزاد في أسبوع. وقد دعيت إلى دروس، أنا أذكر دعيت إلى دروس في قراءة روض المربع في أسبوع، في 10 أيام، في هذه إيش هذه يعني؟ ثم تخرج بإجازة ويلا مع السلام، ثم تستعرض بهذه الإجازة. طيب تعال أفتنا في هذه مسألة، ما معنى كلام الحجاوي في كتاب الشهادات كذا وكذا وكذا، ما يعرف مسكين. أذكر عندنا الشيخ في الأحساء أتوا بالشيخ بن عقيل رحمه الله، كانوا يقرون عليه كتاب الزاد رحمه الله، وكان الشيخ يعلم، فمن قلة الأدب قال بعض الحاضرين، قال يا شيخ رجاء لا تعلق، نريد أن ننجز الكتاب. سبحان الله، حتى بعد ما انتهى المجلس قالوا يلا هذه الإجازة تكتب يلا، وتوقيع وختم من الشيخ ابن عقي، وهم مساكين الآن إلى اليوم أجهل الناس. ما هل هذا العلم هل هذا المراد بالإجازات، أن الإنسان يأخذ إجازة وهو 7 سنين؟ ابن حميدان هذا النجدي 7 سنين عند الحجاوي، 7 سنين وعندهم فقر وقلة أموال. ذكر الشيخ ابن حميد الحنبلي أيضا في كتابه السحب الوابلة إجازة الشيخ أحمد بن محمد القصير الشيخ فوزان بن نصر الله، وبعد فقد قرأ علي الأخ في الله الذكي الفاضل التقي الشيخ فوزان بن نصر الله الحنبلي، بلغه الله من قصبات العلم مقاصده ورحمه ورحم والده، غالب كتاب المنتهى قراءة بحث وتحرير وترون في مواضعه المشكلة وتدقيق في أماكنه المقفلة قراءة كافية بلغ فيها الغاية وبلغ فيها إلى أقصى النهاية. علاء الدين المرداوي إمام المذهب رحمه الله لازم التقي بن قندس في الفقه وأصوله، وكان لما قرأ عليه بحثا وتحقيقا المقنع، بحثا وتحقيقا المقنع في الفقه مختصر الخرقي. أنا ذكرت وقلت هذه هي الدراسة الحقيقية لكتب الفقه، أما جرد الكتب كتب الفقه بدون تحقيق ولا تدقيق في العبارة ابتغاء الحصول على إجازة أو غير ذلك فهذا لا يخرج فقيها ولا عالما، والفائدة في ذلك تكون قليلة جدا إن لم تكن معدومة. بل يا بعضكم يعلم هنا يعني من هناك من يجيز بالتليفون أحيانا بالهاتف، يا شيخ أجزنا، هي إجازة بركة طبعا ويجي. أنا طلب مني إجازة في مجلس، أنا ما أجيز طبعا إلا بعسر ومشقة في مجلس لقنوني كيف أجيز، ولا أنا لا أريد أن أجيز أصلا، لا أريد أن أجيز يعني إلا بعد يعني شخص يقرأ كتب كثيرة. فيلقنون بعض المشايخ أنه يجيز بالتليفون أو في مجلس، طبعا إجازة بركة وشرف هذه ما أتكلم فيها، لكن لا تفاخر تقول أنا عندي أو تدعي أن عندك علم بسبب هذه الإجازة، ما عندك يعني. لا يوجد إجازات، يمكن 20 إجازة، ومن مثل ما ذكر بعض أحد المشايخ ظهر الشيخ ذكر أن بعضهم يجيز في المذهب الحنفي كله ظهر في كتبه كلها الظهر، أو في المذهب الشافعي كله أسانيد الشافعية كيف بدون تعيين، يعني اتصلت متقدم متأخر اتصل المتقدمين يلا لا بأس، لكن لا تكفيك. ثم قلت ولا شك أن من لم يدقق في عبارات الفقهاء يقع في مزالق كثيرة ومفاهيم خاطئة، وإن كان أكثر قد أكثر من قراءتها، ف فقط. ترجم الشيخ ابن رجب ليحيى بن يحيى الأزجي الفقيه صاحب نهاية المطلب في علم مذهب كتاب كبير، يقول ابن رجب: وأكثر استمداده من كلام ابن عقيل في الفصول ومن المجرد، مجرد القاضي أيضا أبي يعله كتب من الكتب المنتقدة، قالوا فيه تهافت كثير. ثم قال يدل على أنه ذكر طبعا بعض المسائل التي لم يصورها تصويرا صحيح، قال يدل على أنه لم يتصور هذه الفروع ولم يفهمها بكلية، وأظن هذا الرجل كان استمداده مجرد مطالعة ولا يرجع إلى تحقيق. أيضا تغلق الباب على نفسك وتقول أنا أفهم وخلاص، أنا الحمد لله ما الذي سيكون عند الشيخ ابن عثيمين، الحمد لله كلام مفهوم ما في أي صعوبة. أذكر لما فتحت في دليل الطالب قال: ما أدري كيف أنتم تقولون غير مفهوم، وفي أنا ما أشوف، بعض الطلاب يقول ما أشوف في أي صعوبة يعني. ما أدري أنتم ليه لما دخلنا في المعمعة داخل الكتاب وأتينا بمسائل عويصة، مسكين هو ضاع من أول أول من ضاع هو، لأن بعضهم يقول هذه العبارة واضحة يعني ما أشوف جميل واضحة، ثم مثل اللي ذكرت لكم أمس ويشير بعينه سنين ما يدري يشير بعينه. طيب كيف الإشارة بلا. ضابط الجلوس في الصلاة ما رأيكم فيه؟ هل وقف أحد منكم على ضابط الجلوس؟ متى يكون إنسان جالس؟ هل هو وضع اليدين على الساقين أو إذا قام قليلا يعتبر قائم؟ أو هناك مسائل في الطهارة في المياه أحيانا ما تستطيع تعرفها، فلا يغتر الإنسان بعقله ويقول، فلا بد من الأخذ عن المشايخ والتلقي عنهم. طيب طريقة دراسة المنتهى، دراسة المنتهى ذكرت أنه يعتمد الطالب كتاب شرح المنتهى الإرادات للبهوتي طبعة الشيخ التركي، طبعا خرجت هذه الأيام ومن فترة قليلة سنتين ثلاث كلام في مطبوعات الشيخ عبدالله التركي حفظه الله، وهو في الحقيقة أن مطبوعاته فيها كثير من الخطأ، بالنظر إلى كل الكتب هي قليلة وإن كانت في نفسها كثيرة، لكن بالنظر إلى كل الكتب التي طبعها هي كثيرة قليلة لكن في نفسها كثيرة وبالنسبة لكل الكتب قليلة، فكثير من الله هداهم الله من يتكلم على الشيخ، والشيخ بعضهم يقول أنه خان وحذف ثم أخرج كتابا واحدا فقط وكان السقط عنده بالأسطر، يتكلم عن الشيخ عبدالله التركي في عنده سقط يسير في شرح المنتهى، سقط يسير ما البشر هكذا البشر، لكن هو أخرج الشيخ التركي طلع، أنا جاتني منه شخصية 90 مجلد موسوعة أو كتب الحنابلة 90 مجلد أشرف على تحقيقها الشيخ، طبعا فيها أخطاء لكن تتكلم في الشيخ. ثم أن الشيخ حفظه الله ذهب إلى الملك فهد رحمه الله، أخرج لنا كتاب الشرح الكبير مع الإنصاف، الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع، هذه هو أصله اقتراح من الشيخ محمد بن عثيمين، ففعله وعمله الشيخ عبدالله التركي وطبعه على نفقة ملك فهد رحمه الله، والله من أعظم المشاهد. نسأل الله عز وجل أن يثيب الشيخ بن عثيمين على هذا الاقتراح ويرحم الملك فهد، لأنه طبعه ووزعه على نفقته مجانا رحمه الله، وكذلك الشيخ التركي كتاب الإقناع طبعه على حساب شربتلي في أحد تجار جدة، وكتب أخرى على نفقة الأمير سلطان رحمه الله، وكتب على نفقة الأمير الملك عبد الله رحمه الله، فانظر هذا النفع العظيم، وتأتي اليوم تتكلم ولما خرج كتابا واحدا صار عندك سقط بالأسطر والحركات أيضا فيها، ثانيا أنت لست بفقيه أصلا، فقه ما أخذته إلا من تويتر والقراءات المتقطعة من مقدمة كتاب خاتمة كتاب، هل هذا فقه؟ ثم تأتي تتكلم عن الشيخ عبد الله أو تتكلم على الشيخ عبد الملك بن تهيش، شيخ عبد الملك رحمه الله أيضا كتبه مليئة بالأخطاء لكن لا يوجد غيرها، كتاب شرح المنتهى لابن النجار من أنفس ما كتب، في طبع أولا في 8 مجلدات كبار في ورق رديء ثم طبعه الشيخ في 12 مجلد، هو الوحيد الذي أخرجه. وأعرف الذين حققوا الكتاب في أم القرى، تواصلت مع بعضهم، وأن الشيخ أخطأ في مواطن كثيرة، لكن ما يوجد غيره. رحمه الله كان يوزع مجانا، غير اللي يبيعه طبعا في السوق، يوزع على نفقته مجانا ويفرح. وزرناه أكثر مرة في بيته، يفرح ويحب طلاب العلم، وتأتي تتكلم عليه وعلى نفقته أيضا، أخذنا كتب مجانا ونأتي نتكلم عليهم، غير الذي اشتراها، لا أتكلم عن ما اشتراها. لكن في فترة من فترات في زمن الملك فهد رحمه الله كانت الكتب متيسرة جدا، تذهب إلى وزارة الشؤون الإسلامية وتأخذ كتب الحنابلة، المغني والشرح الكبير والإنصاف والإقناع، كتب كثيرة جدا طبعها الشيخ. المهم أنك تعتمد طبعة الشيخ عبد الله التركي. هناك من يعمل على شرح المنتهى الآن، الشيخ محمد عبد الواحد، ومعه شخص آخر، يقولون أنه سيخرجونه خلال سنة ولا نعلم عنهم. المهم أنك تعتمد طبعة الشيخ عبد الله التركي، تجعله أصلا تقرأ عليه، تقرأه وتعلق في هوامشه، ثم تنظر لمعرفة معاني ألفاظ المتن في معونة أولي النهى وشرح المنتهى. ألفاظ متن المنتهى في المعونة، يعني كتاب الشيخ ابن نجار شرحه على المنتهى الإرادات، شرح البهوتي، كتاب المطلع البعلي، ينبغي الاهتمام بهذا الكتاب. وأنا أستغرب من الشيخ عثمان رحمه الله أنه يعتمد كثيرا على كتاب المصباح المنير، ويترك ويعني ما يكثر من ذكر المطلع. المطلع من أفضل الكتب عندنا في المذهب في اللغة يعني، وكذا حاشية عثمان النجدي على المنتهى. ثم يقرأ فهم، تريد أن تفهم مسألة، تقرأ كلام بهوتي شرح المنتهى، ثم كلام ابن نجار عليها، ثم تنظر في كشاف القناع، فإن كان فيه زيادة إيضاح تقيده عليها برقم تجعله على المسألة، تضع رقم على الكلام في المتن ثم تعلقه فوق، كل مسألة تريد تعلق عليها تضع عليها رقم وتعلقه فوق. ثم تنظر مسألة في حاشية البهوتي والخلوتي والنجدي على المنتهى، وتنقل تحريراتهم المهمة، خاصة الخلوتي والنجدي، ثم تنظر في حاشية البهوتي والخلوتي على الإقناع إن كانت موجودة فيه، فإن اتضحت المسألة، ما اتضح المسألة، ما تتضح فعلا مسألة، عجزنا بعض المسألة، عجزنا، ما يوجد فيها كلام أبدا، ما يوجد فيها كلام، كل يمكن 10 كتب ما هي نفس العبارة تنقل، وإلا فتراجع في الفروع والشرح الكبير إن كانت موجودة فيهما. ثم تنظر مسألة في التوضيح للشويكي، طبعا طلع الكتاب التوضيح للشويكي هو جمع بين الإقناع، بين المقنع والتنقيح، مثل المنتهى يعني. طلع كتاب جديد الآن، المنهج الصحيح للعسكري، جمع أيضا بين التنقيح والمقنع، ووصل إلى الوقف ما أكمله. التوضيح الشويكي حققه الشيخ الميمان، اكتمل، وتحقيق جميل جدا، ويقال أنه أفضل متن في بالنسبة للتحقيق يعني، لأن الشيخ بذل جهد كبير في تحقيقه. ثم تنظر مسألة في التوضيح والإقناع، فإن كانت بصيغة أوضح، أحيانا مسألة موجودة في الإقناع بصيغة أوضح من المنتهى، تنقلها من الإقناع وتعلقها على المنتهى، تقيد عليها، وكذا لو كانت مخالفة للمنتهى، أحيانا الإقناع يخالف المنتهى تقيد مخالفة. ثم تنظر مسألة في غاية المنتهى، وفي الغالب متابع لابن النجار، غاية المنتهى لمن؟ الشيخ مرعي، تقيد متابعته للمنتهى، وكذا لو ذكر مخالفة الإقناع للمنتهى بقول خلافا له، وسيأتي هذه المصطلح ستأتي إن شاء الله، وكذا لو قال خلاف المنتهى، الغاية أحيانا يخالف المنتهى، يخالف المنتهى أو خلافا لهما، أحيانا يخالف الإقناع والمنتهى، وهي مواطن يسيرة تقريبا 50 موطن خالف الإقناع والمنتهى، 50 موطن جمعها الشيخ عبدالله السلطان، جمع 40 تقريبا، جمع 40 موطن في بحث نشر في إحدى المجلات، وفي الحقيقة هي تصل أكثر من 50. فإن حصل خلاف بين المنتهى والإقناع، أو خلاف غاية المنتهى لهما، فينظر أو فتنظر في كتب الثلاثة لإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح مع حواشيه للحجاوي، ثم تنظر في اتجاهات الشيخ مرعي في المنتهى، التي يذكرها بقوله واتجه، وينظر أيضا في موافقة الشيخ رحيبان له، وكذا موافقة الشيخ حسن الشطي في تجديد الغاية والشرح للغاية في اتجاهاته، وهي أهم تعليقات الشيخ حسن بن عمر الشطي في هامش الغاية، أهم من شرح الرحيباني وأقوى، وهي أهم من موافقة الرحيباني، لأن بها من التحريرات ما لا يوجد في شرح الشيخ الرحيباني، ويعلق كل ذلك على هوامش المنتهى مع شرحه. لابد تعلق في شرحك في كتابك، تعلق على جميع الكتاب في الهوامش. ما ينبغي فعله والانتباه له في أثناء دراسة المنتهى؟ هنا باختصار قال: أولا، يدرس الطالب مسائل ويحل مثل ما تقدم في المرحلة الأولى. ما هي الأشياء التي تقدمت في المرحلة الأولى؟ الأمور السبعة ما هي؟ تبيين مبهم، تقييد المطلق وتخصيص العام، ها؟ إيش؟ بيان الخلل في العبارة. هذه المسائل ستكون غالبا موجودة في شرح المنتهى. طيب، عندنا أيضا الحدود والضوابط، هذه تستخرجها بالممارسة طبعا. أيضا مخالفة، أحسنت، مخالفة إقناع للمنتهى، استخراج الفروق الفقهية بين المسائل، استخراج النظائر الفقهية، استخراج القواعد الفقهية، استخراج القواعد الأصولية، هذه كلها من خلال قراءتك للكتاب، كتاب المنتهى مع شرحه بمثل ما ذكرنا سابقا. ثم قلت: تفصيل ما ينبغي فعله أثناء دراسة المنتهى. أولا، يدرس الطالب مسائل محل مثل ما تقدم المرحلة الأولى من بيان الإبهامات في اللفظ أو الحكم وانتباه القيود والاستثناءات والشروط وغير ذلك. ثانيا، استخراج الفروق الفقهية، وضابط الفروق الفقهية هي المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم، وسيجدها الطالب مبثوثة يحرص العلماء على ذكرها وبيانها. طبعا علم الفروق الفقهية تعرفون أنه علم تابع للفروع الفقهية، وهو علم شريف في الحقيقة، لكن لا يدركه الإنسان إلا بعد أن يتمكن من معرفة وتصور كثير من الفروع. طبعا كيفية معرفة الفروق، أنا ذكرت في عندي رسالة ماجستير كانت فروق فقهية بين المسائل في عند الحنابلة، متأخر الحنابلة، فهناك صيغ يستعملها العالم تعرف أن هنا فرق. منها الصيغة الأولى إذا قال إيش؟ والفرق بين مسألتين، هذا صريح، والفرق بين هذه مسألة وكذا هو كذا وكذا وكذا، هذا صريح. منها أيضا لو قال العالم أتى بمسألة ثم قال بخلاف ما لو كان كذا، كلمة بخلاف هذا تدل على أن هنا إيش؟ فرق إيش؟ فقهي، فرق فقهي. كذلك من صيغ الفروق تكتشف أن هنا فرق فقهي الاستثناء، الاستثناء إذا استثنى العالم من مسألة، من عموم مسألة، فهذا يعتبر فرق فقهي. وأنا ذكرت أمثلة على الفروق الفقهية هنا تقريبا 10 أمثلة، منها في باب التيمم: تتعين نية الاستباحة المتيمم ومن حدثه دائم، لكن طهارة متيمم لا ترفع الحدث، وطهارة من حدثه دائم ترفع الحدث. في باب التيمم: تتعين نية الاستباحة، شخص يريد أن يتيمم لكي يصلي، نقول لك تتعين عليك، ما هي النية التي إذا نويتها تكون قد أتيت بهذا الشرط اللي هو شرط النية؟ يتعين عليك أن تنوي الاستباحة، استباحة صلاة العصر مثلا، استباحة يعني السماح بفعل صلاة العصر، استباحة مثلا مس المصحف، فتتعين الاستباحة. يعني لو نويت رفع الحدث، المتيمم لو نوى رفع الحدث، هل يصح ولا يصح؟ على المذهب يصح ولا يصح؟ لا يصح، لأن التيمم مبيح، يبيح لك، يجيز لك أن تفعل العبادات التي يشترط لها الوضوء، لكنه لا يرفع حدثك، الحدث موجود، موجود. فيتعين عليك أن تنوي استباحة، لا تنوي رفع الحدث كالوضوء، الوضوء لا، يجوز أن تنوي رفع الحدث ويرتفع. ومن حدثه دام، من هو الذي حدثه دام؟ من مثلا فيه سلس بول مثلا، المستحاضة، سلس ريح، هذا حدثه دائم، يتعين أيضا أن ينوي نية الاستباحة، لا ينوي رفع الحدث. لكن طهارة متيمم في المذهب لا ترفع الحدث، وطهارة من حدثه دائم ترفع الحدث. إذا توضأ من حدثه دائم فإن هذا الوضوء يرفع حدثه. هذا فرق فقهي، هذا فرق فقهي. طبعا الشيخ يعقوب اعترض علي أذكر أن هذا ليس فرقا. إذا ما هو الفرق؟ أن تقول أن طهارة المتيمم لا ترفع الحدث وطهارة من حدثه دائم ترفع الحدث. الشيخ يعقوب بحسين يقول هذا كتابك أذكر هنا قشن، يقول هذا ما ذكرت فروق فقهية. طيب هذه من جنس هذا الفرق، يعني ما المقصود بالفرق الفقهي إذن؟ ها من يعرف؟ هذه حتى هذه في بابين مختلفين، واحدة في الوضوء والثاني في التيمم. هو الشيخ يقول طبعا له كتاب في الفروق الفقهية، الشيخ يقول أن الفرق الفقهي هو أن تذكر السبب الذي لأجله فرقوا بين المسألتين، لماذا فرقوا؟ يقول هذا هو الفرق، وليس الفرق أن تبرز لنا أن هذه مسألة تختلف عن هذه المسألة، لا تبرز هذا الإبراز سنعرفه يقول، لكن التعليل الذي لأجله فرقوا بين مسألتين متشابهتين هو الفرق الفقهي. طبعا أنا ذكرت تعاليل كثيرة وأدلة، لكن يقول الشيخ أن كثير مسائلك يعني لا يوجد فيها ذكر الأسباب. عموما احنا اهم شيء يعني بالنسبة لي اهم شيء انك تعرف ان هناك فرق بين الصورتين، التعليل تعود اليه في المطولات. مثال اخر، لو خالط الماء الملح المائي الماء الطهور وغيره كره، نتركه نكتفي مثال واحد. ثانيا، استخراج النظائر الفقهية. طبعا النظائر الفقهية انا عرفتها بتعريف يختلف عن تعريف السيوطي والسبكي وابن نجيم. أنا انتهجت طريقتهم في ذكر النظائر. النظائر الفقهية هي المسائل المختلفة في الصورة المتفقة في الحكم، مختلفة الصور المسائل المختلفة لكن حكمهما واحد، حكمهما واحد. هذا أنا أخذته من خلال ممارسة كلامهم رحمه الله في الفروع. مثاله: يلزم عادم الماء شراء الماء للوضوء بثمن مثله. شخص ليس عنده ماء يلزمه أن يشتري الماء للوضوء بثمن مثله. إذا كان يباع بريال يلزمه أن يشتريه، إذا كان يباع بعشر ريال لا يلزمه أن يشتريه. قال: وزيادة يسيرة عادة، ريال مثلا ونصف يلزمك أن تشتريه، لا بما يعجز عنه، لا إذا زاد زيادة تعجز عنها لا يلزمك أن تشتري، وتعدل بعد ذلك إلى إيش؟ التيمم. نظيرها: يلزم عادم السترة تحصيل سترة للصلاة بشراء بقيمة المثل وبزيادة يسير عادة كماء الوضوء. هذا نظير، هذه مسألة مختلفة في الصورة متفقة في إيش؟ الحكم. ذكر في الوضوء بثمن مثله وزيادة يسيرة، وذكر هنا في سترة الصلاة قال بقيمة المثل وزيادة يسيرة، مختلف في الصورة متفق فيه في الحكم، وإن زادت كثيرا فلا يلزمه تحصيلها. رابعا، استخراج القواعد الفقهية، وهي التي طبعا ذكرت في النظائر الطبعة الثانية، ذكرت 10 نظائر ترجعون لها، بعض النظائر لها 3 أمثلة، 3 أمثلة. استخراج قواعد الفقهية وهي التي تضم مسائل متنوعة علتها واحدة. ذكرت أنا في الكتاب، وهذه يأخذها الطالب إما بالنص عليها من أحد العلماء وإما بالنظر إلى علل المسائل. علل المسائل تستطيع أن تخرج منها قاعدة، مثل مثلا في البيع، مثلا يقول مثلا لا يجوز بيع مثلا اللبن في الضرع للجهالة، ولا مثلا بيع الشحم أو ما هو بداخل هذه الذبيحة مثلا الكبد مثلا للجهالة. التعليل هذا يأخذ من العلماء إيش؟ قاعدة فقهية. قاعدة فقهية. يقول الشيخ المرداوي في مقدمته على التنقيح: فضجسوا لا تقفون ولا يأخذون جولة هؤلاء. طيب، يقول الشيخ المرداوي في مقدمته على التنقيح: وربما عللت بعض المسائل في التنقيح، يقول عللت لبعض المسائل ليدل على أصل أو قاعدة. تعليلي يدلك أيها الطالب على قاعدة أو نكتة غيرهما. وقال أيضا في آخر التنقيح منبها على ما فعله في تنقيحي: ومنها، يقول مما فعلته في التنقيح، تعليل بعض المسائل منبها به على قاعدة أو أصل أو نكتة لا يسع الطالب جهله. من أمثلة القواعد الفقهية ذكرت 4 قواعد من كلامهم أيضا رحمه الله. القاعدة في وقت النية في العبادات على المذهب ما ذكره الشيخ مرعي في كتابه غاية المنتهى، وزمنها زمن النية متى تنوي للعبادة، أول العبادات أو قبيلها بيسير سوى الصوم. زمن النية أول عبادات أو قبيلها بيسير سوى الصوم. هذه قاعدة تندرج فيها مسائل من أبواب متعددة. من يشرح هذه القاعدة حتى لا يصيبنا الملل والنوم؟ من يشرح لنا هذه القاعدة؟ من أحد المشايخ يشرح؟ الشيخ جعفر موجود ما شاء الله. طيب تفضل، أنا ما شفتك، تفضل. جميل، تكبيرة الإحرام. أحسن، جميل. سوى أحسنت، يستطيع أن ينوي من الغروب أنه سيصوم غدا. شوف كم ساعة، بينما بقية العبادات الصلاة لا، قبيلها بيسير. ما هو ضابط اليسير هنا؟ هذا قيد بعد دخول الوقت أيضا ليس عرفا يا شيخ. ما هو الضابط اليسير هنا؟ ها؟ أحسنت، كالموالاة في الوضوء. طيب ما هو ضابط الموالاة في الوضوء؟ أيوة أحسنت، وأن لا يؤخر غسل العضو حتى يجف الذي قبله. إذن هي ثواني، تنوي قبل ثواني، ثواني قبل أن تصلي. طبعا مرادهم أول عبادات قبلها، وأيضا يشترط أن تنوي قبلها أو مع التكبير مثلا، لكن بعد دخول الوقت. لا تنوي قبل دخول الوقت ثم يؤذن ثم تنوي ثم تكبر، لا لا لا، لا بد أن تجدد النية. فالنية هي بعد دخول إيش؟ الوقت، بعد دخول الوقت. والصلاة لها طبعا يعني صيغ معينة في النية. إلا الصيام، الصيام لك أن تنوي بعد غروب الشمس. ثم ذكرت قاعدة في استخراج القواعد الأصولية، ذكرت قاعدتين فقط تركته لأهل الأصول، على الدكتور مشهور يلحق به بعض القواعد. طيب، ذكرت القاعدة: الأصل في الأوامر أنها على الفور. المذهب عندنا الأصل في الأوامر أنها على الفور، ومن فروع هذه القاعدة الأصولية ذكرت أن قضاء الصلوات واجب على الفور. بعضهم يقول: لا، إذا فاتتك اليوم المغرب بكرة تقضيها مع المغرب التي غدا، هذا ما يجوز، على الفور الآن. والزكاة إذا وجبت وجب إخراجه على الفور، فلا يجوز التأخير لأسباب معينة. طيب، هناك مسألة في الزكاة، الأصل أنك يجب أنك تخرج الزكاة على حال الحول، تخرجها مباشرة، ما يجوز تأخير. هناك في جنس الأموال أو بعض الأموال الأفضل ألا تخرجها على الفور. ما هي هذه الزكاة؟ من يعرف؟ ها؟ ثمار على طول مباشرة. ها يا شيخ؟ لا، الدين ما في زكاة. الدين يعني الدين الذي يكون لك عند الناس. جميل، لكن هذا ذكروا أنه يجوز تأخيره، أنا قلت يستحب تأخير الإخراج، لا يجوز، يستحب أن تؤخر عن وقت الوجوب. نعم. زكاة الفطر، أحسنت. متى تجب زكاة الفطر؟ لا تجب بغروب الشمس، لكن ما السنة في إخراجها؟ بعد قبل صلاة إيش؟ العيد. هذه الأفضل أنك تؤخرها عن وقت إيش؟ الوجوب. وهذا فرق إيش؟ فقهي. ذكرنا الاستثناء فرق فقهي. طيب، يجب الحج أيضا على الفور، هذا أيضا عندنا وجوب الحج على الفور. يعني متى يجب الحج على الفور؟ استطعت في محرم عندي 20,000، يجب علينا نمسك 20,000 حتى أحج بها؟ أو هو مقيد بالاستطاعة في أشهر الحج شوال؟ ما رأيكم؟ ها؟ أشهر الحج. أنا بالحقيقة ما أدري، بحثت مع كثير مشايخ متخصصين مذهب، ما وجدنا، ما في جواب، ما في جواب. واجب على الفور هو أكيد لو حصلت له أموال مثلا في آخر ذي القعدة والوقت متسع للحج، هذا لا شك أنه تعين عليه. لكن حصلت له أموال في رمضان مثلا أو في شعبان، يقول أريد أن أسافر عندي 20,000، هل نقول لا لا تسافر، تحبس هذه الأموال حتى تحج بها؟ ها؟ هل هذه الصورة؟ أنا في الحقيقة لا أعرف، لم أقف على شيء في المذهب. وإن قيل أنها متعلقة بشوال فليس ببعيد، لكني لم أقف على شيء صريح. الكفارات تجب على الفور، إذا حلف الإنسان وحنث يجب فورا يخرج كفارة، ما يقول أنا إن شاء الله بعد يومين لا لا لا، فورا. استثنى منها بعض الفروع لأدلة اقتضت ذلك، فعل الصلاة بعد دخول الوقت ليس على الفور بل هو موسع، بل هو وكذا قضاء رمضان موسع إلى ما قبل رمضان الذي بعده، قضاء رمضان ليس على الفور وإنما هو موسع. فوائد دراسة المنتهى بهذه الطريقة. نقف يا شيخ قبل الأذان بربع ساعة مثل أمس، وين الدكتور؟ ها؟ قبل الأذان؟ بعد 5 دقائق نقف. طيب، فوائد دراسة المنتهى بهذه الطريقة. أولا، أن فيها مسحا لمسائل المنتهى بالدراسة والتدقيق والتحقيق. أحيانا بعض الطلاب يقول ليه تتوسع؟ هناك صحيح توسع يعني مذموم، هو أن تجلس مسألة 5 أيام 4 أيام هذه ما مذموم، لكن تتوسع في مسائل مدة لو يوم مثلا أو 2 أو 3 ساعات، حتى يعني في مسائل جزئيات قد لا تحتاجها لكن تحتاجها لتبني عليها مسألة معاصرة، مثل مسائل العبيد. بعضهم من يصل العتق قال خطر خطر أصوين الأرقة، أنا معك، أنا بل بعض المشايخ تعرفون حذف كتاب العتق، من هو؟ الشيخ البسام، وتعقبه الشيخ بكر بوزيد قال لا لماذا تحذف؟ طبعا أنا فعلا يعني كتاب العتق طويل وزاد مستقرع طبعا صفحة أو نص صفحة تقريبا أو ربع صفحة في العتق، بينما دليل طالبة عبني في العتق طويل جدا، لكن فيه فوائد تستفيدها فيما عدا هذا الكتاب، لأنهم يتعاملون مع العبد كأنه سلعة، كأنه سيارة أو تريفات أو جنات أو هناك مسائل كثيرة استفدتها في الحقيقة من كتاب العتق. لكن أيضا لا تتوسع فيه كثيرا، لأن العبيد اليوم غير موجود، بل ممنوع أصلا أنك يعني تسترق أحد. ثم أيضا أن فيها قراءة لأكثر الكتب متقدم ذكرها واطلاعا عليها، وهذا الذي ينبغي طالب العلم أن يكون موسوعيا، لا يجهل شيئا من كتب مذهب ولا يهتم بكتاب دون الآخر. لا بأس تهتم بكتاب تحفظه ويكون عندك المعتمد، لا بأس أن تكون أجنبي عما في الأخصى مختصرات أو عن دليل الطالب. أنا بالنسبة لي إحنا اللي الأحسان زاد المستقنع، هذا المشايخ أخذنا منهم زاد المستقنع، لكن لا يكون ده تكون أجنبي عن دليل الطالب، ترى فيه فوائد. أخصى مختصرات فيه فوائد، لأن كل منهم محتاج إلى فهم غيره، فضلا عن أنه لا يغني كتاب منها عن كتاب، أن فيها معرفة لأساليب تلك الكتب إذا قرأت في شرح منتهى وكشاف القناع وغاية منتهى والمطلع، تعرف أسلوب الكتاب وتعلم كيفية التعامل معها، أن فيها كشفا لمسائل كثيرة مشكلة وحلها. قد تشكل عليك مسائل كثيرة في الكتب مختصرة تتضح معك في الكتب المطولة والكبيرة، أنه قد يوجد فيها تصور أوسع. المنتهى طبعا لا شك كتاب كبير، تصور فيه أوسع من المختصرات الصغيرة لمسائل مرت عليك في المرحلة الأولى لم تحصل عليه في تلك المرحلة، أنها طريقة استقرائية. هذا المفروض أنك تمسح تستقرأ كل شيء للمتن وشرحه أيضا، أن فيها معرفة نقل العلماء بعضهم من بعض. أحيانا ينقل العالم من بعض العلماء ولا يشير أصلا، لا يشير، وهذه ليست خيانة، يقول هذا كذاب هذا سارق، هذا موجود عند العلماء. بعض المعاصرين يعنف فيه كثيرا، لا بأس، أنك المفروض أنك تنسب، لكن قد يمر عليك موطن موطنين عشر مواطن ينقل عن عالم ما سمى، فأصله ليس له لغيره، هذا شيء عادي. واستدراك بعضهم على بعض، أن يعرف الطالب أن العلماء لم يؤلفوا كتبهم إلا عن فهم عميق، العمارة مليئة لم تكتب عبثا، وخاصة كما ذكرت لكم أن المنتهى ألف والمؤلف موجود ويقرأ عليه، والحجاوي كان عايش في الشام، وأيضا الإقناع ألفه الحجاوي وابن النجار في مصر موجودين، بل سيأتينا أن الحجاوي رد على ابن النجار، تعقبه في كم مسألة ستأتي في التنقيح إن شاء الله. فهؤلاء علماء وكتبهم موجودة وعدلوا فيها ونقحوا، يعني ليست ألفها ومات مباشرة، لا، واطلاع واسع. أن من أتقن كتاب المنتهى بهذه الطريقة سيتعلم بل وسيسهل عليه معرفة الفروق والنظائر والأشباه والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية وغير ذلك. وأنا أقول أنك تختصر على القواعد الأصولية الموجودة في كتب الفقهاء، هذه التي يحتاجها طالب العلم من الأصول. شروح منتهى الإرادات، أولا يعني كان ينبغي أن نعرف بمنتهى الإرادات، لكن كتاب منتهى الإرادات، ما هي قصة منتهى الإرادات؟ طبعا متن المنتهى هو من المتون التي عليها المعتمد في مذهب الحنابل. ما هي قصته أصلا؟ ما هو متن المنتهى أصلا؟ من يعرف أو يعطينا خلاصة، ما هو المنتهى؟ ما المراد بمنتهى الإرادات؟ هو جمع بين كتابين، ما هما؟ المقنع للموفق والتنقيح، المشبع لمن؟ للمرداوي رحمه الله. المرداوي رحمه الله علق على المقنع وصحح المذهب في كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وصحح المذهب في تقريبا كل أو أغلب الخلاف الوارد في الإنصاف، ثم علق على المقنع، لكن تعليقه على المقنع اقتصر فقط على إيش؟ على تصحيح الخلاف والمسائل التي لم يخالف فيها المقنع لكنه خالف فيها المذهب فعدلها إلى المذهب. فأما المسائل التي ذكرها صاحب المقنع موافق المذهب أو ليس فيها خلاف وهي موافق المذهب أيضا تركها، فمن عنده المقنع يحتاج معه إلى التنقيح، ومن عنده التنقيح يحتاج معه إيش؟ إلى المقنع. فبدأت فكرة الجمع بين كتابين، أول من جمع بينهما هو صاحب المنهج الصحيح الذي خرج من أيام العسكري، جمع بين المقنع والتنقيح، وثم المحاولة الأخرى وهو لم يتمه وقف ووصل إلى كتاب إيش؟ الوقف، الوقف، كتاب الوقف. ثم المحاولة الأخرى التوضيح للشويكي، جمع بين المقنع والتنقيح أيضا، التوضيح للشويكي الذي حققه الشيخ ناصر الميمان في تحقيق رائع جدا وفي ثلاث مجلدات. ثم المحاولة الثالثة والأخيرة والتي استقر عليها المذهب هي عمل الشيخ ابن نجار، جمع بين مقنع وإيش التنقيح في كتابه منتهى الإرادات، في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، يعني جمع بين كتابين وزاد عليها عليهما مسائل. وكثير من الأخوة إلى يعني بعد الصلاة يقول: لماذا لا تهتمون بكتاب أو كتب الشيخ الموفق رحمه الله؟ كتاب العمدة، عمدة الفقه، كتاب المقنع، الكافي. نقول أننا الآن متأخرين، الحنابلة متأخرون، هم يعملون على كتاب الموفق أصلا، كتاب أصله الموفق هو كتاب المقنع. والمقنع مثل ما تعلمون لو قرأه الإنسان سهل جدا، لكن الإشكال أن فيه خلافا. كيف أنت يا من تريد أن تعلق على المقنع كيف تستطيع أن تصح الخلاف إذا لم تكن مهتما بالمذهب؟ أما إذا كان عندك اهتمام في المذهب فإنك تستطيع أن تقرأ المقنع وتصحح المذهب. يعني هناك طريقة أنا أقولها في كيفية قراءة كتب المتوسطين. المتوسطون غالب كتبهم ذكر الخلاف. أنت إذا قرأت مسألة في كتب المتوسطين ترى خلاف كثير، روايتين، ثلاث روايات أحيانا، فأنت تحتاج إلى أن تعرف المذهب. ما تعرفه إلا إذا كنت حافظا للمذهب عند المتأخرين تستطيع أن تقرأ في هذه الكتب. وإذا لم تكن حافظا وتريد أن تقرأ فقرأ كتاب المقنع وأحضر معك كتاب مقارن وهو كتاب المنتهى لكي تصحح الخلاف. إذا ذكر روايتين، وجهين، احتمالين، قولين، ما كيف تعرف المذهب؟ تعرفه بكتاب التنقيح أو المنتهى، لكن المنتهى أولى أن تجعل معك المنتهى لكي تصحح الخلاف. كتاب المحرر مثلا للمجد، كتاب المحرر للمجد، مجد الدين جد شيخ الإسلام رحمه الله، أيضا فيه خلاف كثير، روايتين بل ثلاث أحيانا، متعب. طيب كيف إذا قرأت تضيع؟ مسألة واحدة في روايتين أو ثلاث روايات كيف تعرف المذهب؟ فالميزة في كتب المتأخرين أنهم يعطونك رواية واحدة، يختارون رواية واحدة أو قول واحد أو وجه أو قول واحد أو وجها واحدا ويقول لك هو المذهب. المتوسطون غالب كتبهم يعني تصحيح الخلاف، تصحيح الخلاف في غالب كتبهم ذكر الخلاف، وهذا الخلاف يحتاج إلى تصحيح، وتصحيح الخلاف ألفت فيه مصنفات أيضا سيأتي ذكرها إن شاء الله، غير المرداوي حتى استوت عند الشيخ المرداوي وتصحيحاته، وانتهى هذا التصحيح إلى اليوم على الفقهاء الحنابل على تصحيح المرداوي. فنحن الآن المذهب عند المتأخرين منطلق من كتاب المقنع للموفق، فلم نترك الموفق، لم نترك موفق. فالمقنع عندنا كالمنهاج للنووي عند الشافعية، وكتابة النووي فيها سهولة ووضوح ككتابة الموفق رحمه الله، كتابة سهلة واضحة. ما الذي توفي أولا، الموفق أو النووي؟ الموفق توفي عام كم؟ والنووي رحمه الله 676. هل ذكر شيخ الإسلام النووي في فتاواه ولم يذكر؟ هل أدركه؟ شيخ الإسلام متى ولد؟ 600؟ ها؟ 661. هل أدرك النووي؟ ها؟ ما رأيكم؟ أدركه. يعني إذا 676 توفي النووي وشيخ الإسلام ولد 661، أدركه 15 سنة، أدركه، لكن لا يشترط أنه التقى به. فالغريب أن شيخ الإسلام ما ذكر النووي، يمكن له في موطن أو موطنين في الفتاوى الموجودة عندنا فقط، موجودة التي جمعها الشيخ ابن قاسم، فما ذكر له في موطن أو موطنين فقط. طيب إذن منتهى الإرادات هو جمع بين مقنع والتنقيح وزيادات. ونقح الكتاب الشيخ ابن نجار وألفه كما ذكرنا، عاش سنوات والكتاب موجود يدرسه، بل الذي كان يدرس كتابه أبوه يدرس كتابه، يدرس كتاب ابنه ابن النجار في مصر وذكرت أن من غرائب انتشار كتاب المنتهى وصوله للحجاوي. الحجاوي تعقب الشيخ ابن نجار في 5 مواطن في حاشية التنقيح. كذلك ابن النجار ذكر الحجاوي في كتابه شرح المنتهى في تقريبا أنا ذكرت موطنين فقط لم أقف إلا على موطنين، ذكر فيها كتاب الحجاوي الأقناع، قالوا في مصنف الحجاوي ذكر كذا، ذكرتها مسألتين فقط لم أقف على أكثر من مسألتين، ومن وقف يعلمني. فانتشر كتاب المنتهى في العالم الإسلامي عند الحنابلة طبعا، وأخذوا يدرسونه ويدرسونه، ووجدت له شروح، شرحان فقط، الشرح الأول هو معونة أولي النهى شرح المنتهى للشيخ ابن النجار نفسه مؤلف، وهو من الشروح النفيسة. طبعا الاسم هذا ناقش فيه المحققون الذين حققوا الكتاب في أم القرى، وقالوا أن هذه التسمية وجدت مكتوب القلم الرصاص على بعض المخطوطات، فليس يعني هذه التسمية ليست من تسمية مصنف، ليست من تسمية المصنف، وإنما وجدت مكتوبة على بعض المخطوطات بالقلم الرصاص، يعني الذي كتبها متأخر، والشيخ عبد الملك جعلها اسما للكتاب، جعلها اسما للكتاب، وإن لا فإنه ليس هذا اسمه الحقيقي. لكن المصنف أيضا في مقدمة لم يسمي الكتاب. طبعا ذكر فيه لغة، شرح لغة المنتهى وحرره واستدل له وذكر خلاف المذهب، بل وجدت فيه روايات لم توجد في الإنصاف، فيه أقوال لم يذكرها المرداوي في الإنصاف. وذكرت أن الشيخ ميز كثيرا مسائل المنتهى بين المسائل التي هي أصلها رواية، مسائل عندنا في المذهب أصلها رواية عن الإمام أحمد تلفظ بها الإمام أحمد، وهناك مسائل ليست منصوصة عن الإمام أحمد وإنما هي من اجتهادات أصحابه. فقال رحمه الله: اعلم أن ما في هذا الشرح، شرح المنتهى، من قولي على الأصح فهو من الروايتين أو الروايات عن الإمام أحمد، ومن قولي في الأصح فمن الوجهين أو الأوجه للأصحاب أو الأوجه للأصحاب. ذكرت أيضا أن من انتهج هذه الطريقة قبله الشيخ شمس الدين ابن مفلح في الفروع، في الفروع إذا قال وعلى الأصح أي أصح الروايتين، وفي الأصح أي الوجهين. الشرح الثاني للكتاب هو شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور ابن يونس البهوتي، متوفى عام 1051، واستمد شرحه هذا من شرح ابن نجار نفسه ومن شرحه هو لكتاب الإقناع، ذاك أنا ذكرت أنه شرحه قبل أن يموت بـ2 سنين، انتهى من تصنيفه في عام 1049 من الهجرة. وشرحه هذا لا يعني هو أشهر الشروح. وقرأ الشيخ، ذكرت أن الشيخ الخلوتي قرأ هذا الشرح للشيخ منصور إلى آخر كتاب الحجر، ولما بلغ آخر الحكم الثاني من أحكام المحجور عليه كتب الشيخ الخلوتي، قال: بلغت قراءة على شيخنا العلامة من طنت حصات فضله الأقطار، ومن لم تكتحل عين الزمان بثانيه. فعلا إلى اليوم نقول لم تكتحل عين الزمان بمثل الشيخ منصور إلى اليوم، ولا اكتحلت فيما مضى من الأعصار، يقول: وهو أستاذي وخالي الراجي لطف ربه العلي منصور ابن يونس البهوتي الحنبلي، مرض من يوم الأحد 5 شهر ربيع 2 ومات يوم الجمعة عاشره من سنة 1051، وكانت ولادته على رأس 1000، فعمره 51 سنة كسنة وفاته، يعني عمره كسنة وفاته. إذا لم تعرف عمر الشيخ منصور فانظر إلى سنة وفاته، هو توفي عام 1051 وعمره 51 سنة، رحمه الله ورفعه من الفردوس أعلى غرفاته. هذا الشرح له حواشي كثيرة، منها حاشية الشيخ عبد الوهاب بن فيروز الأحسائي، نقل عنها كثيرا الشيخ ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى، وطبعت في مجلدين لكنها إلى كتاب الوقف لم تتم. حاشية الشيخ عبد الله الببطين، وعلمت من أحد المشايخ ينقل لي عن الشيخ أحمد الجماس أنه سيطبعها في 10 مجلدات، ستخرج في 10 مجلدات، حاشية الشيخ عبد الله الببطين متوفى عام 1282، وكذلك حاشية ابن حميل التي ذكرتها صاحب السحب الوابلة. ثم بعد ذلك حواشي منتهى الإرادات، انتهينا من شرح شروح المنتهى أو شرحي المنتهى، هناك حواشي على المنتهى، هناك حاشية للشيخ منصور إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى، ذكرت أنه أول شيء ألفه الشيخ منصور انتهى منها سنة 1036، وفيها من البحوث والفوائد ما لا توجد ما لا يوجد في غيرها. أيضا حاشية الشيخ الخلوتي تلميذ الشيخ منصور رحمه الله المتوفى عام 1088، ويتميز باللغة العربية، يعني قوي في اللغة العربية وفي الإعراب أيضا، ويهتم بهما كثيرا في هذه الحاشية. وثانيا أو ثالثا حاشية الشيخ عثمان نجدي، طبعها طبعا خرجت حاشية الخلوتي في تحقيق الشيخين الفاضلين الشيخ سامي الصغير والشيخ محمد الحيدر في 7 مجلدات، وأنزلت أيضا هذه الحاشية في المكتبة الشاملة، أنزلت في المكتبة الشاملة موجودة. الحاشية الثالثة حاشية الشيخ عثمان بن قائد النجدي، وهو في الحقيقة من أنفس الحواشي على المنتهى، من أنفس الحواشي، وفيها بحوث كثيرة جدا، يعني محقق رحمه الله. وأيضا هناك حواشي كثيرة غير الحواشي الثلاث، منها تحريرات على المنتهى ياسين لبدي متوفى عام 1058، حاشية حفيد بن النجار عثمان متوفى عام 1064، حواشي أيضا الدنوشري، وهذا من تلاميذ الشيخ منصور البهوتي. ثم بعد ذلك يأتي التعريف بكتاب الإقناع، كتاب الإقناع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله، واستوعب الإقناع استوعب كتاب التنقيح في الجملة، وزاد عليه مسائل كثيرة تفوق زيادات المنتهى على التنقيح، إلا أن في المنتهى زيادات لم توجد في الإقناع، وفي الإقناع زيادات لم توجد في المنتهى. وهل ألف الشيخ منصور كتاب الإقناع قبل الزاد أو الزاد قبل الإقناع؟ هذا فيه خلاف، والأقرب أنه ألف الإقناع قبل زاد مستقل. الشيخ عبد الله التركي يفيد كلامه أن الزاد قبل، والشيخ الشمراني في كتابه الإمام الحجاوي يقول أن الزاد بعد، قبل أن يموت بسنتين، قبل أن يموت الشيخ الحجاوي بسنتين ألف زاد المستقنع طبعا. وأيضا الشيخ سلطان العيد ذكر ذلك، وأخذوه من مخطوطة مكتوب عليها تاريخ الانتهاء، تاريخ الانتهاء من كتابة الزاد، وهي سنة 966. وكتاب الإقناع من أعظم الكتب الكبيرة جدا، فيه من المسائل والفروع التي لا تخطر على بال. فبعضهم يقول أين أنتم عن العمدة الموفق المقنع، كتب متأخرين فيها العمدة والمقنع والمحرر وزيادات، يعني أتت بكل ما عند متقدمين وزادت عليهم، بل زادت عليهم مسائل موجودة لشيخ الإسلام كما سيأتي، ما أحد تكلم بها، ما أحد تفوه بها، ليست موجودة فيه. فكل تقريبا كل ما عند متقدمين والمتوسطين موجود في كتب متأخرين، لا أبالغ، تقريبا كله، أو نقول 99%، كل يعني 99% من الذي هو عند المتقدمين والمتوسطين موجود وستدرسه ويمر عليك في كتب متأخرين، بس بشرط أن تمر على المذهب بالطريقة التي ذكرتها، شرح المنتهى وكشاف القناع أو الإقناع مع شرحه، وكذلك غاية المنتهى. وذكرت أيضا أنها أن المتأخرين زادوا مسائل ليست موجودة، لأن الدنيا تستجد فيها أمور، فهذه الأمور تحتاج إلى أحكام، فالمتأخرون يثبتون أو يخرجون لها أحكاما. انتشر كما ذكرت كتاب الإقناع في حياة مؤلفه كانتشار منتهى، وذكرنا في ترجمة أو في إجازة الشيخ الحجاوي لمحمد بن أبي حميدان، وأنه لازم الشيخ الحجاوي أكثر من 7 سنين ملازمة تامة، وكتب له الشيخ الحجاوي إجازة، وذكرنا هذه الإجازة. شرح الإقناع لا يوجد له إلا شرح واحد، وهو من أفضل شروح الشيخ منصور في الحقيقة، وأنا أقول يكفي أنه لم يتجاسر أحد إلى اليوم، لم يتجاسر أحد على شرح الإقناع إلا هو رحمه الله، وذكر منهجه رحمه الله. قال: لما رأيت الكتاب الموسوم بالإقناع تأليف الإمام الشيخ إلى آخره، قال: في غاية حسن الوقع وعظيم النفع، لم يأتي أحد بمثاله، ولا نسج ناسج على منواله، غير أنه يحتاج إلى شرح يسفر عن وجوه مخدراته النقاب. هذه مقدمة شبيهة مقدمة الشيخ ابن نجار على المنتهى، ويبرز من خفي مكنوناته بما وراء الحجاب. فاستخرت الله تعالى وشمرت عن ساعد الاجتهاد، وطلبت من الله العناية والرشاد، وكنت أود لو رأيت لي سابقا أكون وراءه مصليا، ولم أكن في حلبة رهانه مجليا. ما معنى هذا الكلام؟ اللي عندهم كتب يقول: وكنت أود لو رأيت، الشيخ منصور في مقدمة شرح الإقناع يقول: كنت أود لو رأيت لي سابقا أكون وراءه مصليا، ولم أكن في حلبة رهانه مجليا. ما هذه الألفاظ مصليا مجلي؟ والثاني هو المصلي. أحسن. أخذت مصلي من الليل، لماذا؟ لماذا سمي المصلي؟ الثاني مصلي، الأول مجلي، يسمونه مجلي، الذي يصل أولا في السباق مجلي، والثاني مصلي. أخذت يقولون من صلاة الظهر الذي في الظهر، أن الثاني يأتي في ظهر الأول، في ظهر الأول. فطيب اشرح لنا ما المراد بكلام الشيخ. لا الشيخ أي شيخ. نعم. ماذا كان يود يعني؟ يود أن يكون قد سبقه أحد. أحسنت. يود أن يكون هو الشارح الثاني لكتاب الإقناع. يقول: ولا يتمنى أن يكون هو في حلبة رهانه مجليا. كيف مجليا؟ يعني هو الأول. طيب هذه هي 10 مسميات عندهم: مصلي، مجلي، إلى آخره. 10 مسميات: مجلي الأول، مصلي الثاني، والثالثة والرابع ما أذكرهم الآن، لكنها 10 يسمون الواصل الثالث له اسم والرابع له اسم. هذه أين تذكر؟ في أي باب في الفقه؟ باب إيش؟ باب إيش؟ السبق، في كتاب السبق، يأتون بها في كتاب السبق، يذكرون هذه الأشياء. فهو رحمه الله، أنا قلت أنه يعني في الحقيقة أنه مجلي، ولم يأتي بعده مصلي أيضا، يعني هو لم يأتي قبله مصلي مجلي، هو أصبح المجلي، ولم يوجد أحد بعده، يعني لم يشرح أحد قبله، ولم يأتي إلى الآن أحد بعده. ثم يقول: انظر للتواضع، إذ لست لذلك كفأ بلا مرى، والفهم لقصوره. الشيخ منصور يقول فهم لقصوره، يعني فهم قاصر، يقول: يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وسألت الله أن يمدني بذلك لطفه ووافر عطفه، وسميته كشاف القناع، إلى آخر كلامه رحمه الله. انظر إلى التواضع، علم كبير ويصنف وينتفع الناس بعلومه، ويقول أن فهمه فيه قصور رحمه الله. في الحقيقة أنه لا قصور رحمه. ثم يأتي بعد الكلام عن الكشاف القناع حواشي الإقناع، حواشي الإقناع للشيخ البهوتي أيضا، وألفها بعد حواشي المنتهى، وفيها أيضا بحوث كثيرة ومهمة لم توجد في كتبه الأخرى. وأشار الشيخ منصور هنا في حواشي الإقناع إلى مسألة مهمة جدا، ويعني كيفية ما ذكر كيفية التعامل بها، لكن أشار إلى أن الإقناع، وذكرت لكم شيء منها أمس، أن الإقناع أحيانا يأتي مسألة واحدة يذكرها في باب ويذكر لها حكم يختلف عن حكمها في الباب الثاني، مسألة يذكر لها حكم في باب ويعيد مسألة في باب آخر ويذكر لها حكم آخر، وكان ينبغي عليه أن يمشي ويسير في الكتاب على قول واحد. الشيخ منصور طبعا نبه على هذا الشيء أو وجود هذا الشيء في كتاب الإقناع، يقول في مقدمته: فلما رأيت الكتاب المسمى بالإقناع قد حوى من الفروع الفقهية ما لم يحوي غيره وكثر اعتناء الفضلاء به والعكوف عليه والرجوع إليه وسارت به الركبان، ثم قال: فعم نفعه وخيره، لكن وقع في بعض المسائل منه الجزم بحكم في موضع على قول وفي موضع آخر بغيره، ثم اعتذر له رحمه الله حتى لا يفهم القارئ أن الحجاوي قاصر أيضا، قال: لأنه لم يلتزم كتابا بعينه يسير على سيره، بل أخذ من غالب الكتب ما احتوت عليه، فغلب عليه في ذلك الوقت ما كان لديه لاعتنائه بجمع الفرائد وحرصه على ضم الفوائد. فالإقناع يريد أن يضم فوائد ومسائل كثيرة، وفعلا تنظر، يعني ذكرت لأحد المشايخ قبل الصلاة حتى تلحيم اليد، يعني إذا قطعت يد الإنسان وألصقها ذكرها فيه، بل ذكر الأذن لو قصها إنسان ووضعها هكذا أرجعها ثم التحمت، هل فيها قصاص أو ليس فيها قصاص؟ ما وين الشيخ؟ هل عندكم قصاص في الأذن إذا قطعت ثم المقصوص من هذا المجني عليه الحمها يعني التحمت، فيها قصاص الآن ولا؟ المذهب عندهم لا قصاص، وإنما فيها حكومة وتعزير، طبعا فيها حكومة وتعزير. فذكر مسائل لا تخطر على البال، فكيف الإنسان يحرم نفسه من هذا الخير؟ موسوعة، الإقناع يعتبر موسوعة. ذكرت أنا ثلاث صور للمسائل اختلف فيها الحكم في الإقناع، بل وفي المنتهى والتنقيح، هذه كتب كبار تختلف، يختلف مسألة يذكر مسألة ويذكرون لها حكمين في كتاب واحد، هذه لم تقع في الإقناع فقط، بل حتى في المنتهى، بل حتى في التنقيح، المرداوي نفسه يذكر مسألة بحكمين مختلفين في بابين، ويتنبه لها الشيخ منصور رحمه الله، وكذلك مثله صاحب الغاية. ثم حواشي الإقناع، ثانيا حاشية الخلوتي، وحاشية الخلوتي أتاني لها صورة أنها طبعة تحقيق الشيخ ناصر السلامة، فقط هذا الذي يعرفه عن حواشي الإقناع. ثم التعريف بكتاب غاية المنتهى، مؤلفه الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي، توفى عام 1033، جمع بين المنتهى والإقناع، سمى كتابه غاية المنتهى في جمع بين الإقناع والمنتهى. مدح الشيخ مرعي كتابه فقال: ويأبى الله تعالى العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، ومع هذا فمن أتقن كتابي هذا فهو الفقيه الماهر، ومن ظفر بما فيه فسيقول بملء فيه كم ترك الأول للآخر، ومن حصله فقد حصل له جزيل الحظ الوافر، لأنه البحر لكن بلا ساحل، ووابل القطر غير أنه متواصل، بحسن عبارات ورمز إشارات، تنقيح معان وتحريم مبان، راجيا بذلك السيرة بيان الأحكام على المتفقهين. وكتاب الغاية نقول أنه كتاب معتمد في المذهب ومحكم، وقد وفق الشيخ رحمه الله في الجمع بين كتابين بطريقة غير مخلة. لكن هل هو ذكر كل الإقناع في كتابه؟ نقول لا، لم يأتي بكل الإقناع. طيب هل ذكر كل المنتهى في كتابه؟ الظاهر نعم. والسؤال الثالث، هل ذكر زيادات على الكتابين؟ نقول نعم، ذكر زيادات على الكتابين، لكن بعضها غير معتمد، غير معتمد، وتعقبه فيها الشرط. شروح الكتاب طبعا يذكر إذا خالف الإقناع يقول خلافا له، وإذا خالف المنتهى يقول خلافا للمنتهى يصرح به، وإذا خالف الإقناع والمنتهى يقول خلافا لهما، خلافا لهما. هل يسلم له خلاف إذا خالف الإقناع المنتهى؟ يعني مسألة صرح بها الإقناع المنتهى، صرحوا بحكمها، ثم يأتي الغاية يخالفهم، هل يسلم له هذا خلاف أو لا يسلم؟ هذا محل نظر وبحث. أحيانا يسلم وهو قليل، وأحيانا لا يسلم له وهو كثير. وقد ذكرت أن هناك بحث الشيخ عبد الله السلطان جمع 40 موضعا خالف فيه الغاية الإقناع والمنتهى. شروحه مطالب أولي النهى، وهو الشرح الوحيد المكتمل للشيخ الرحيباني مصطفى الرحيباني، متوفى سنة 1243. وكما قال الشيخ بكر بوزيد أن الشيخ رحمه الله إذا رأى العبارة التي في الغاية، إذا رأى أنها من الإقناع أتى بكلام الشيخ منصور من كشاف القناع، وإذا رأى العبارة من المنتهى أتى بكلام الشيخ منصور من شرح المنتهى. هو في الحقيقة صحيح، لكن هناك مواطن ليست بالقليلة أضاف الشيخ الرحيباني كلاما من عنده، وهناك تحريرات تكلم فيها مثل حكم الدخان أطال فيه، ذكر كلاما كثيرا، وكذلك الشط أيضا ذكر فيه كلاما كثيرا. الشرح الثاني بغية أولي النهى، شرح غاية المنتهى لابن العماد المتوفى سنة 1089، لكنه لم يكمله، أكمله بعده الشيخ الجراعي توفى عام 1202، أكمل شرح ابن العماد الذي وصل فيه الوكالة، ثم أتى الجراعي وأكمله إلى كتاب النكاح فقط. والشرح أو التعليق الثالث على الغاية منحة مولي الفتح في تجريد زوائد الغاية والشرح الشيخ حسن بن عمر الشطي، وله تعليقات على ما يذكر فيه الشيخ ويتجه، وسجلت رسالة الآن اتجاهات الشيخ مرعي في كتابه غاية المنتهى، وتزيد على 1000 موطن ذكر اتجاهات، قال ويتجه كذا ويتجه كذا، وهي مسائل في الغالب أنها ليست منصوصة لا في الإقناع ولا في المنتهى، بل وليست في المذهب، أحيانا يأتي بها من مذاهب أخرى. وهذه الاتجاهات طبعا علق عليها الشيخ حسن بن عمر الشطي، ويسلم بها أحيانا ويردها أحيانا، لكن الأكثر أنه يسلم بها. والشيخ بكر وزيد مدح هذه الحاشية فقال وهذا الكتاب منحة مولي الفتح، وهو بكتب التصحيح أشبه منه بكتب الشرح، تصحيح المذهب، والتصحيح طبعا درجة عالية جدا في المذهب. ثم بعد ذلك ذكر المرتب الكتب التي لا بد من توفرها لدراسة كتاب منتهى الإرادات المعونة، ذكرناها في السابق، هذه شرح المنتهى الإقناع وشرحه، غاية المنتهى شرحه، توضيح تنقيح المشبع لابد يكون أمامك، فروع لابد أن يكون عندك وأمامك أيضا، الإنصاف لابد أن يكون مفتوح أمامك، حاشية الشيخ بهوتي والخلوتي وعثمان النجدي على المنتهى، حاشية الشيخ بهوتي والخلوتي على الإقناع المطلع على الفاظ المقنع. ثم ذكرنا بعد ذلك الكتب التي عليها مدار التصحيح في المذهب، وهي الكتب الثلاثة. تصحيح المراد به تصحيح الخلاف المطلق في المذهب. ذكرت لكم سابقا أن المتوسطين كانوا إذا ألفوا في الفقه يذكرون خلافا مطلقا، هذا الخلاف يحتاج للمبتدئين، يحتاج المبتدئون إلى تصحيح فيه حتى يعرفوا الرواية الصحيحة أو الوجه الصحيح في المذهب ما هي. فألف في التصحيح هذا تصحيح للخلاف المطلق ألفت فيه مصنفات وما المراد بالتصحيح بالخلاف المطلق؟ من يعرف الخلاف المطلق؟ هو دائما يذكرها الشيخ المرداوي الخلاف المطلق. ما المراد بالخلاف المطلق؟ ما المراد؟ نقول أن المتوسطين يعني دائما يؤلفون الفقه بذكر الخلاف المطلق فيه. ما المراد بالخلاف المطلق؟ نعم. أحسنت. أن يذكر خلافا بروايتين أو وجهين أو قولين ولا يرجح أحد الوجهين أو الروايتين أو القولين، يطلق الخلاف فيه قولان فيه روايتان، لو رجح هذا ما يكون خلاف مطلق، هذا خلاف مرجح فيه مقيد. لو رجح المصنف مثل الموفق أحيانا في المقنع له طرق وصيغ وأساليب ذكرها الشيخ مرداوي في مقدمته، صيغ كثيرة جدا بالصفحات يذكر فيها الخلاف المطلق، الخلاف وكيف يذكر خلاف وكيف يفي أحيانا خلاف يقول هذا خلاف مطلق، أحيانا يقول لا خلاف لكنه تقديمه للرواية هذه يدل على أنه خلاف مصحح. أشياء غريبة يعجز العقل أن يعني يتتبعهم فيها، كيف هؤلاء استطاعوا؟ لا، ثم يأتي الشيخ المرداوي بمقدمة طويلة ثم يأتي بفتوى الشيخ الإسلام رحمه الله، وأنه سئل عن كيفية التصحيح في المذهب. الشيخ الإسلام متوسط، يعتبر متوسط، فيذكر فتوى الشيخ الإسلام من صفحتين، ها ومن قرأ المغني يقول وكتاب جدي المحرر بالبركات وكتاب كذا وكذا، عرف التصحيح في المذهب وعرف كيف يصحح. ثم يقول الشيخ مرداوي يختمها وقال وعلى هذا سرت، يقول أنا مشيت في التصحيح مثل ما ذكر الشيخ الإسلام. هذه الفتوى الشيخ الإسلام في الحقيقة إلى اليوم ما رأيت أحد يشرحها، وفيها صعوبة وشيء غامض ما أدري عقولنا أو أنا أقول عقلي ما استطاع أن يفهم هذه الفتوى، وكيف وفق المرداوي بين فتوى شيخ الإسلام وبين عمله في الإنصاف. وسنذكر كيفية تصحيح الشيخ المرداوي للمذهب الذي فعله في الإنصاف. الكتب التي عليها مدار التصحيح في المذهب الإنصاف الشيخ المرداوي في معرفة الراجع من خلاف، ثم ألف بعد ذلك بعد أن انتهى الإنصاف 12 مجلدة أو 10 مجلدات، دخل إلى الفروع. الفروع لمن؟ من مؤلف الفروع؟ شمس الدين ابن مفلح رحمه الله. وذكرت أنا قدر كتاب الفروع، قلت وأما قدر كتاب الفروع فأكتفي بما يلي. أولا قول الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله صاحب فتح الباري، قال وألف وصنف الفروع، تكلم عن ابن مفلح، في مجلدين أجاد فيه إلى الغاية وأورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر العلماء، انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا كلام المرداوي عن الفروع قال في تصحيح الفروع، وأنا أقول يقول إذا أردت أن تفهم قدر هذا الكتاب اللي هو الفروع وقدر مصنفه فانظر إلى مسألة من المسائل التي فيه وما فيها من النقول والتحرير، وانظر فيها في غيره من الكتب تجد ما يحصل لك به الفرق الجلي الواضح. ومن الكتب التي ذكر الشيخ ابن عثيمين أنه تأثر بها كتاب الفروع، هو يقول تأثر ثلاث كتب، تفسير المنار للشيخ من محمد رشيد رضا، وكتاب الفروع لابن مفلح رحمه الله، يقول أنا تأثرت بهذا الكتاب. ومن نظر إلى يعني كلام أو شروح الشيخ ينظر يعرف أن فعلا الشيخ يختصر إذا أراد أن يذكر خلاف يأخذه من كتاب الفروع. الفروع طبعا كتاب عظيم، لكن تكلم فيه بعض العلماء. لماذا؟ لأن المؤلف لم يبيضه، يعني كتبه مرة واحدة ولم يعود إليه من جديد يصحح فيه فتكلم، وهذا في الحقيقة نقص يلحق الكتاب. لكن كيف ارتفع هذا النقص؟ بالتصحيح. المرداوي ترى واحد من يعني عمل على الفروع، ولا هناك ابن قندس وغير ابن قندس، هناك علماء عملوا على هذا الفروع، على هذا الكتاب، فالنقص موجود غير موجود. وإذا هناك بعض العلماء تكلم وذكرهم في ابن حمدان في كشف النقاب، شخص اسمه أو عالم اسمه ابن مغلي تكلم على الفروع ورد عليه بكلام القاسي المرداوي نفسه، تكلم عليه ورد عليه، وما ينبغي يقول أنه يتكلم على هذا الكتاب، لأن الكلام على الفروع معناها الحنابلة، أصل المذهب عندنا الفروع، يعني نحن منطلقون أيضا المقنع ثم يأتي الفروع، الفروع هو مادة مذهب الحنابلة، مليء جدا، ويكفي أن فيه فروع كثيرة وآراء شيخ الإسلام فيه فروع كثيرة جدا. ثم الكتاب الثالث الذي ألفه هو الشيخ المرداوي، ألف كتاب إيش؟ التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، هذا المذهب، تحرر المذهب بهذه الكتب الثلاثة، تحرر المذهب بهذه الكتب الثلاثة. ثم ما شاء الله الشيخ خطر لنا صفحات كثيرة، الشيخ ما شاء الله يريد أن ننتهي بسرعة، لكن لن ننتهي بسرعة. ترجيح بين الإقناع والمنتهي إذا اختلف. يلا هو همشي إن احنا مرينا على جملة كده. طيب عموما تحرير المذهب عند المرداوي، أنا ذكرت في صفحة 193 طريقة التحرير، هنا ذكرها في مقدمة الإنصاف ومقدمة إيش؟ تصحيح الفروع، ترجعون إليها، هذه يعني تقريبا 14 مرحلة تمر المسألة بمراحل كثيرة وعلماء كثيرين حتى يخرج مرداوي بالتصحيح. أحد يظن مرداوي مسك له الكتاب الفروع وجالس ما شاء الله يؤشر صح وخطأ، هذا المذهب، لا هذا ليس، لا لا لا، مر على كتب كثير رحمه الله. من يعني ممن له مقام في المذهب في الدرجة يأتي الثانية شيخ الإسلام، ذكره في الدرجة الثانية، هو واحد اثنين، الدرجة الثانية هنا موجود شيخ الإسلام، موجود بالرجب هنا، ثم عاد يعني يسير رحمه الله يأتي 14 مرحلة، ثم يقول هذا الذي قلنا من حيث الجملة وفي الغالب، وإلا في هذا لا يطرد البتة، بل قد يكون مذهب ما قاله أحدهم في مسألة ويكون مذهب ما قاله الآخر في أخرى، ثم قال هذا ما يظهر لي من كلامه، ويظهر ذلك لمن اتبع كلامه وعرفه، وسننبه على بعض ذلك في أماكنه. فالشيخ المرداوي قام بعمل يعني عظيم جدا، و يعني شيء عمل جبار في في في الإنصاف وتصحيح الفروع وكذلك التنقيح، حتى أنه قال في آخر كتابه الإنصاف، قال فإن جامعه معترف بالعجز والتقصير، شوف التواضع، بعد ما انتهى 10 مجلدات من كتب ما ندري عنها، بل أحيانا يقول أن صاحب الفروع اطلع على كتب لم نطلع عليها، وإحنا نقول أن المرداوي اطلع على فروع أو كتب ما ندري عنها، لم نعرف اسمها إلا بذكره لها هو فقط. يقول وإن جامعه فإن جامعه معترف بالعجز والتقصير وبضاعته في العلم مزجاة، ولا سيما وقد سلك في هذا الكتاب طريقا لم يرى أحدا مما تقدمه من أصحاب سلكها، فإن المؤلف إذا صنف كتابا قد سبق إلى مثله يسهل تعاطي ما يشابهه ويزيده فوائد وقيودا وينقحه ويهذبه، مثل كلام الشيخ منصور، بخلاف من صنف في شيء لم يسبق إلى التصنيف فيه، فإنه يحصل له مشقة بسبب ذلك. والمطلوب يقول ممن طالع هذا الكتاب أو نظر فيه أو استفاد دعوة لمؤلفه بالعفو والغفران، فإنه قد كفاه المؤنة والتعب في جمع نقولات ومسائل لعلها لم تجتمع في كتاب سواه، فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يغفر له، قولوا أمين. فإنه قد كفانا رحمه الله المؤنة والتعب. ثم ذكرت بعد ذلك هل هناك من خالف المرداوي في هذا المنهج في تحرير المذهب، نقول نعم، ذكرت منهم ثلاثة تقريبا، ولكن الشيخ مرداوي تعقبهم. من اعترض على مرداوي تلميذه ابن عبد الهادي، توفى سنة 909، ومع ذلك الناس الآن يسيرون على طريقة مرداوي. أيضا ذكرت هل كل ما صححه المرداوي في كتبه الثلاثة متفق؟ يأتي أحيانا المرداوي يصحح المذهب في الإنصاف، ثم يأتي في تصحيح الفروع ويصحح خلاف ما صححه في الإنصاف، أو يصحح في الإنصاف وتصحيح الفروع ويخالفه في التنقيح. هذه أيضا أشياء مسالك وعرة تحتاج التنبه إليها، وتنبه لها العلماء كابن النجار والحجاوي والشيخ منصور. نعم. بعد ذلك ذكرت منهج ابن النجار في كتابه المنتهى في اختيار المذهب، وكذلك ذكرت منهج الحجاوي رحمه الله في كتابه الإقناع في اختيار المذهب، وذكرت يعني فوائد من مقدمته يحسن الرجوع إليها. وبعد ذلك وصلنا مع الشيخ مشهور في الترجيح بين المنتهى والإقناع، في الترجيح بين المنتهى والإقناع كما هو أمامكم. اختلف العلماء المتأخرون، يعني لو اختلف الإقناع يقول في مسألة فلان المسألة هذه مثلا يجوز، والإقناع والمنتهى يقول لا يجوز، إذا اختلفوا ما هو المذهب؟ ما هو المذهب؟ أنا ذكرت أن العلماء اختلفوا في ذلك على أقوال، وأشهرها الأقوال التالية. قول أول أن المذهب المعتمد هو ما اتفق عليه التنقيح. من مؤلف التنقيح؟ مرداوي، والمنتهى والإقناع. فإن اختلفوا فالمذهب ما اتفق عليه المنتهى والإقناع، فإن اختلفوا فالمذهب ما في المنتهى، لأنه دق فقه من الاثنين. القول الثاني أن المذهب المعتمد هو ما اختاره صاحب المنتهى فقط، ولا تنظر إلى معده. القول الثالث أن المذهب المعتمد هو ما رجحه الشيخ مرعي الكرمي في غاية المنتهى. وذكرت أن هذا يقال إنه ما أوصى به الشيخ السفاريني أحد طلابه، حيث قال عليك بما في الإقناع والمنتهى، فإن اختلف فانظر ما يرجحه صاحب غاية المنتهى. ذكرت أنا أنني لم أجد مرجعا ومصدرا لتوثيق هذه المقولة، ثم وجدت الشيخ عبد الله الشمراني أيضا يقول في كتابه الإقناع، في كتاب الإمام الحجاوي، قال لم أظفر بعد طول بحث بتوثيق هذا النقل من كتب السفاريني المطبوعة، ولم أقف على أحد وثقه من كتبه. وأول من نقله يقول ممن وقفت عليه العلامة بن مانع في مقدمته لغاية منتهى، وممن نقله عنه الشيخان محمد إسماعيل صاحب كتاب اللآل البهية، والشيخ بكر أبو زيد في مدخل المفصل، ولم يذكروا مصدرهم أيضا. فهذه يعني فيها نظر، أنا ذكرت أن فيها إشكالات أيضا، فيها إشكالات. الشيخ ختم بنا كتاب مباشرة مكان الشيخ الإسلام. طيب، أنا ذكرت الأقرب والله أعلم أن المنتهى مقدم على الإقناع، أن المنتهى مقدم على الإقناع، وفصلت في ذلك، قلت إن اتفق الإقناع والمنتهى في حكم مسألة فهذا المذهب، فهذا هو المذهب بلا ريب. وإن فرد أحدهم بذكر مسألة، يعني ذكر الإقناع مسألة ليست موجودة في المنتهى، أو المنتهى ذكر مسألة ليست موجودة في الإقناع، فالمذهب يكون في الذي انفرد بها. وإن اختلف في حكم مسألة فالمذهب هو ما في المنتهى في الغالب، مع مراعاة ومراجعة التنقيح المشبع وترجيحات الشيخ مرعي الكرمي في غاية منتهى، والنظر فيما كتبه الشيوخ الثلاثة البهوتي والخلوتي والنجدي. وذكرت إنما قدم المنتهى على الإقناع لأسباب عديدة، منها أن هذا هو اختيار كثير من الحنابل المتأخرين، أيضا ما قاله الشيخ أحمد بن عيسى للشيخ ابن تحيان الكويتي، قال وعند المتأخرين من الأصحاب أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى قدموا المنتهى. وأيضا منها ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال والمذهب ما في المنتهى، لأن المتأخرين يرون أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب المنتهى. أيضا منها ما جاء في قرار الهيئة القضائية بالمملكة العربية السعودية، ما نصه يكون اعتماد المحاكم في سيرهم على مذهب الإمام أحمد على الكتب التالية: أولا شرح المنتهى، ثانيا شرح الإقناع، فما اتفق عليه أو انفرد به أحدهما فهو المتبع، وما اختلف فيه فالعمل بما في المنتهى، فالعمل بما في المنتهى. وهذا الكلام سجل في زمن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وهو من يعتبر من خاتمة الحنابلة. وذكرت أمور أخرى أيضا، ذكرت من اهتم ببيان المخالفات بين المنتهى والإقناع، الشيخ مرعي، الشيخ منصور في كل كتبه يهتم بالمخالفات، الشيخ منصور محمد الخلوتي، الشيخ عثمان النجدي، الشيخ عبد العزيز حجيلان في كتابه المسائل التي اختلف فيها الإقناع والمنتهى، ثم طبعه طبعة أخرى وسماه تحقيق المبتغى في المسائل التي اختلف فيها الإقناع والمنتهى، ذكر فيها ما يقرب 200 مسألة اختلف فيها الإقناع والمنتهى، لكنه في التصحيح والترجيح في يعني طريقته نظر، لأنه لم ينظر إلى التنقيح. ثم ذكرت المبحث السادس مكانة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مذهب الحنابلة. سبب هذا المبحث هو ما خرج في هذه الأيام الأخيرة من الحديث عن شيخ الإسلام رحمه الله، وأنه عالم مستقل وليس له منزلة في مذهب الحنابلة. وأنا أقول أن الكلام من شخص حنبلي مذهبه حنبلي في شيخ الإسلام هذا بدعة، هذا شيء مبتدع وحادث. الحنابلة منذ أن وجد شيخ الإسلام إلى اليوم يعظمون شيخ الإسلام وينقلون أقواله، بل أنا ذكرت لو رفعت أقوال شيخ الإسلام من كتب الحنابلة لرجع كثير من صفحاتها بيضاء نقية ليس فيها شيء. كتب الحنابلة مليئة بكلام شيخ الإسلام، تأتي اليوم وتقول أن الشيخ هذا ليس حنبليا وليس له مكانة، من قال أنه ليس له مكانة؟ وذكرنا أنه يأتي في الدرجة الثانية في الترجيح في المذهب عند الشيخ الفردوسي، كيف تأتي اليوم وتقول أنه ليس له مكانة؟ وذكرت كلام ابن كثير تحت الحاشية، قال في يوم الاثنين 8 رجب حضر القضاة والعلماء وفيهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية عند نائب السلطنة بالقصر، وقرأت عقيدة الشيخ تقي الدين الواسطية، وحصل بحث في أماكن منها وأخرت مواضع المجلس الثاني، فاجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة 12 الشهر المذكور، وحضر الشيخ صفي الدين الهندي، هذا أصولي، وهذا أصولي يقولون أن خطه معروف، قصة مشهورة، خطه كان رديء جدا، فوجد يقولون نسخة في السوق تباع فيها خط رديء فاشتراها فرح، يظنها يعني أكثر رداءة من خطه، فلما اشتراها علم أنها له رحمه الله، وهو من العلماء المعروفين في الأصول. قال وحضر الشيخ صفي الدين الهندي وتكلم مع الشيخ تقي الدين كلاما كثيرا، يقول الشيخ ابن كثير، لكن ساقية صفي الدين الهندي لاطمت بحرا، ما قال التقت، لاطمت بحرا، اللي هو منه شيخ الإسلام، لاطمت يعني كيف الساقية تدخل في البحر ليس لها أثر، يعني البحر لا يتأثر. وهناك أيضا مقولة له بكثير غير هذه المقولة، يعني شبيهة لها في كتاب البداية والنهاية. وذكرت أن الشيخ الإسلام رحمه الله كان معظما للإمام أحمد ولأقواله ولأصوله تعظيما كبيرا جدا، متتبعا لرواياته، ناقلا لها، موفقا بينها، مفتيا بها تارة، مستشهدا بها تارة، مستدلا لها تارة، ولا دل على ذلك من شرحه على عمدة الفقه، وليس ذلك كما يقول بعض في بداية حياته فحسب، بل حتى آخر عمره رحمه الله وهو يعظم الإمام ويرفع من شأنه. وذكرت أيضا أن علماء المذهب المحققون فيه المعتد بكلامهم في المذهب الذين لهم ثقة في المذهب إذا تكلموا اعتدوا بشيخ الإسلام وأخذوا كلامه واحتجوا بكلامه، فمن يأتي بعدهم؟ يعني ذكرت أن ابن مفلح والمرداوي والحجاوي وابن النجار ومرعي الكرمي قد نقلوا عن شيخ الإسلام، فأين من دونهم منهم؟ وين مهما فعلت أنت الآن لن تصل إلى الشيخ منصور حتى تأتي اليوم وتتكلم عن شيخ الإسلام. نقول أفي عقلك شيء تتكلم عن شيخ الإسلام؟ بل بعضهم بعض من يدعي النسبة إلى الحنابلة يؤلف في الرد على شيخ الإسلام في مسألة اعتمدها الحنابلة، أنت حنبلي، ويؤلف في الرد مثل حلق اللحية مثلا، ينقلون الحنابلة أن حلق اللحية محرم عن شيخ الإسلام، كلهم مرتضين لهذا الرأي، ثم يأتي شخص يؤلف أن حلق اللحية فيه خلاف وأنه يجوز. سبحان الله، هل هذا حنبلي؟ كيف تزعم منك حنبلي تتكلم في شيخ الإسلام، تعادي الشيخ رحمه الله؟ لا تستطيع. فأنا أقول يعني الذي يريد أن يتعقب الشيخ رحمه الله يتأنى وينظر إلى أصول الشيخ. يعني دخلت مع شيخ الإسلام في شيء داخل في معركة شديدة جدا. وأيضا أنا أحارب من يحاكي الشيخ، هناك من المشايخ أو بعض الله يحاكي الشيخ الإسلام في أسلوبه وطريقته في الترجيح، وهو مسكين. لا تحاكيه لأن الأصل عندك ليس كأصلي، الأصل الذي عندك ليس كأصلي، ولا أيضا تأتي ترد عليه بكلام تافه أو يعني ترهات على شيخ الإسلام وتحاول أنك تنزل من مقامه. أبدا لا تستطيع. شيخ الإسلام له مكانة عظيمة، حتى أثبتنا لهؤلاء من يتكلم ويطعن في الشيخ وأنه ليس له منزلة، بل نحن الحنابلة نتشرف نفخر بوجود هذا الرجل في سند الحنابلة. إذا أخذت سند الحنابلة الإمام أحمد موجود فيه شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب، شيخ الإسلام موجود، نفتخر بوجوده. حتى ذكرنا لهم مسائل في المنتهى والإقناع هي من كلام شيخ الإسلام، ما تلفظ بها إلا شيخ الإسلام جديد. وذكرت تقريبا في الكتاب 3 أو 4 مسائل، والشيخ مشهور اختار له بعض المسائل. المسألة الأولى في المنتهى في باب الغسل قال: وموجبه، يعني الأشياء التي توجب الغسل، انتقال مني وكذا انتقال حيض في المنتهى. انتقال الحيض هذه من المسائل التي قالها شيخ الإسلام قياسا على انتقال المني. المنصوص عندنا انتقال المني، إذا انتقل المني في صلب الرجل يجب الغسل ولو لم يخرج المني. يأتي شيخ الإسلام ويقيس عليه انتقال الحيض، إذا حست المرأة بانتقال الدم في جسمها ولم يخرج وجب عليها إيش؟ الاغتسال. وهذا قاله شيخ الإسلام وأصبحت مذهبا الآن لنا 700 سنة، والحنابل يفتون الناس بقول شيخ الإسلام رحمه الله. تأتي اليوم تقول شيخ الإسلام ليس له مكان في المذهب، من أنت أصلحك؟ كيف تتجرأ وتقولها؟ وأنا أقول إن كلام في شيخ الإسلام من حنبلي خاصة كلام فيه وذمه بدعة محدثة، وينبغي تجنبها وأن يتقي الله عز وجل هذا الشخص الذي ينال من الشيخ أو يعرض بتكفيره أو تفسيقه أو أنه سجن عقوبة له أو يتشفى في سجنه رحمه الله. فهذا العالم يعني لا أظن أنك تصل مواصيله أبدا. ونصيحتي له وكل من ينتهج هذا المنهج السيء أن يبتعد عن هذه الأمور، وهي أمور كبيرة جدا، ولعله يحاسب عنها يوم القيامة مع الشيخ رحمه الله. الشيخ طبعا ذكر خلاصة الكتاب كله، فالخلاصة هي لكل ما تقدم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من علمه وفضله. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.